صراحه. بدايه من الامام الشافعي. في التعريف اللي قراته ما درس تعريف اصولك. من يعرف تعريف اصولك؟ هو علم يستدل به على عكس الاحكام أو يتوسط به للوصول لا لا هو بسم الله تعريف أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن محاور أصول الفقه ثلاثة: أولا معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال، يعني معرفة كون الدليل دليلا، يعني حينما نقول الإجماع دليل في هذا العلم يبين لنا ما هو الإجماع ويثبت كونه دليلا، فيفيد معرفة أدلة الفقه، أي الأدلة التي يستنبط الفقه منها، لكن هو ملوش علاقة بالجزئيات، هو فقط يثبت لك كون الدليل دليلا. فإذا كان هناك نزاع في حجيته، حجية الدليل، هو يدافع عن تلك الحجية ليثبت أن هذا الدليل دليل يستنبط منه. فمعرفة دلائل الفقه على سبيل الإجمال أي كونها أدلة، وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستنباط واستفادة الأحكام الجزئية منها. فلذلك هو يبحث لك في الأمر والنهي والعموم والخصوص والإجمال والتقييد والإطلاق وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يعلم كيف يستفيد المجتهد حكم الجزئية أو الواقعة من الدليل الذي أثبت علم أصول الفقه كونه دليلا. طيب، وكيفية الاستفادة منها، يعني يعطيك قواعد ومناهج الاستنباط، كيف تستنبط الدليل التفصيلي أو الجزئي من الدليل الكلي، وحال المستفيد. المستفيد لا يخلو، المستفيد يفسر بأنه الطالب لحكم الله، يعني الإنسان الذي يريد أن يعرف حكم الله في واقعة ما، فنسميه المستفيد ونسميه الطالب. وهذا الطالب لحكم الله أحيانا يكون مجتهدا فيطلب الحكم بنفسه من أدلته التفصيلية، وأحيانا يكون مقلدا فيطلب معرفة الحكم بواسطة المجتهد، فيسأل المجتهد عن الحكم والمجتهد يذهب ويستنبط الحكم ليقول له إن الحكم هو كذا. إذن محاور هذا العلم كم؟ ثلاثة: معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. طيب، بناء على هذا كانت أبواب أصول الفقه سبعة. فأصول الفقه كتاب أصولي يفترض أن يشتمل على سبعة أبواب. فالباب الأول في المقدمات، والمقدمات بعضها يتعلق بتعريفات يعرف الحكم، يبين المراد منه، يبين حقيقته وأقسامه، يبدأ بالحديث عن اللغات ويبين أحكام اللغات، إذا جاءت الكلمة بصيغة أمر فماذا تفيد، وإذا جاءت بصيغة نهي فماذا تفيد، وهكذا. فيكون في هذه الحالة لدينا باب يسمى باب المقدمات. فالمقدمات تشتمل على بعض الأمور الهامة التي تتعلق بالتعريفات وإفادة تصور الأحكام وأنواعها، من أحكام تكليفية إلى أحكام وضعية وما شاكل ذلك. ويأتي معها أيضا في هذه المقدمات قضايا اللغات، واللغات درج الأصوليون على أن يوحدوا بين القرآن الكريم والسنة النبوية في مباحث اللغات. فكتب اللغات في كتب أصول الفقه، أو مباحث اللغات في مباحث أصول الفقه، تتناول المباحث المشتركة على اعتبار قالوا إن الأمر قد يرد في كتاب الله وقد يرد في السنة، والنهي قد يرد في الكتاب وقد يرد في السنة. إذا نسوي ونشرك بينهما في أحكام لغوية مشتركة، فنقول الأمر إذا جاء على في كلام الله أفاد الوجوب إذا لم يكن هناك صارف، وإذا جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد الوجوب كذلك إذا لم يكن هناك صارف. فإذا انتهوا من أبناء من المقدمات هذه، فعندهم كسنة وأشاعرة أربعة أدلة أساسية، فيعطون لكل دليل بابا، فيأخذ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. فهذه أربعة أدلة لها أربعة كتب، مع كتاب المقدمات تصبح خمسة. ثم يعملون كتاب سابع للأدلة المختلفة للأدلة المختلفة فيها، وهي الأدلة التي اختلف الأئمة فيها. فبعضهم قال مثلا بالاستحسان وبعضهم رفض، بعضهم قال بالاستصحاب وبعضهم رفض، بعضهم قبل خبر الواحد مثلا بشكل من الأشكال وبعضهم رفض. هذه الأمور يفردون لها كتابا خاصا يسمونه الأدلة، كتاب الأدلة المختلف فيها. ثم يأتي الكتاب السابع والأخير ليتناول الركن الثالث من التعريف اللي هو ركن الاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي وما إلى ذلك. فتتم الأبواب كم؟ سبعة أبواب. طيب، اللي يعرف علاقة هذا العلم بسوى، حينما نقول الكتاب، فالأصوليون يأتون بمجموعة كبيرة من علوم القرآن ويضعونه في مباحثهم في الكتاب، وفي اللغات يأتون أحكام اللغات ويضعونها في باب اللغات أو كتاب اللغات، ويأتون في مباحث الرواية والسند والمتن وما إلى ذلك ويضعونها في مباحث السنة. ولكن تمتاز عادة دراساتهم لهذه القضايا ببعض الأمور، بما أن المحدث يهمه أن يثبت صحة سند الحديث أو ضعفه أو وضعه أو ما إلى ذلك، هذا هدفه الأساس وتنتهي مهمته عنده. وهناك من يهتم بنقد المتن ويعتبر أنه إذا قام بعملية نقد المتون وفقا لشروطها فقد قام بما ينبغي وانتهت مهمته. هنا تبدأ مهمة الأصولي. فإذا اقتنع بصحة الحديث سندا ومتنا يبدأ آنذاك عملية الاستثمار أو الاستدلال، فيريد يشوف إذا كان هذا الحديث يعارض نصا في الكتاب أو لا يعارض، يعارض ظاهر الكتاب أو لا يعارض. إذا أعملناه فهل يترتب على إعماله ضرر ما، تعارض ما، تعادل مع دليل آخر أو شيء يلجئنا إلى الترجيح؟ هذه المباحث يفترض أن المحدث لا يهتم بها، لأن المحدث هدفه الأساس يطمئن أن الحديث قد صح سندا، وآخر أو هو نفسه يطمئن إلى أنه قد صح متنا كذلك. أما بالنسبة للأصول فهو يتجاوز هذا ليقول أني نعم هذا الحديث قد صح، ولكنه يعارض عموم القرآن، مثل ما الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه توقف عن الأخذ بحديث لا نكاح إلا بولي مع صحته وعدم اعتراضه لا على السند ولا على المد، لأنه يعارض في نظره ظاهر القرآن، لأنه حتى تنكح زوجة غيره فلا تعضلوهن أن ينكحن فنسب النكاح إليها في القرآن الكريم. وهنا الحديث يقتضي ويستلزم أن تنزع منها هذه السلطة أو الصلاحية لتعطى لولي أمرها أو من بيده عقدة النكاح أو ما إلى ذلك. فإذا الأصولي نظره هنا يتجاوز عملية التوثيق والتضعيف، وقد يتدخل الأصولي بعمليات توثيق وتضعيف أخرى كأن ينتقد فيضيف شروط تهمه هو بوصفه فقيها، فيقول مثلا المحدث يقول ما من رواه الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند عن مثله إلى منها. هو يقول الأصولي من غير شذوذ ولا علة قادحة. ليه؟ لأن هو يهتم بقضية الشذوذ ويهتم بوجود العلة القادحة، فإذا وجد في الحديث شذوذا توقف عن الأخذ به، وإذا وجد فيه علة قادحة توقف عن الأخذ به. فهو يفصل في هذه الأمور ما لا يفصله المحدث، فيقول لك ما الذي يريده بالشذوذ وما الذي يريده بالعلة القادحة، ويطبق هذا على أحاديث ويستبعد بمقتضاها كثيرا من الأحاديث الصحيحة عند المحدث والتي يأخذ المحدث بها ولا يأخذ بها الأصولي. شذ عن ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فكان يرى أنه أي حديث يصح لديه عليه أن يقول بمقتضاه دون قيد ولا شرط، وعبر عن ذلك الإمام الشافعي وإن لم يأخذ به بنفس الطريقة التي أخذ بها أحمد حين قال ولا يقال للأصل لما وكيف، فاعتبر السنة أصلا، وما دامت أصلا فإن الأصل لا يقال له لما ولا كيف، وإنما يؤخذ به كما هو. هذا الإمام أحمد ترجمه بأن كان ما يصح لديه يقول بمقتضى، فإذا جاء حديث آخر وصح عنده قال بمقتضى، بقطع النظر عن وقوع تناقض أحيانا بين هذا القول أو ذاك، ولا يقوم بترجيح عند الصحة. فإذا صح لديه الحديث لا يرجح يعني لا يقول مثلا انه هذولا انا قلت بمقتضى اربعة احاديث، ولكن الراجح الذي عليه الفتوى عندي او في مذهبي هو الحديث رقم واحد او اثنين او عشرة، لا. ولذلك تعددت الروايات في مذهبه تعددا كبيرا حتى انها في بعض الاحيان تبلغ 28 رواية في قضية واحدة. وهناك لديهم لدى الحنابلة كتاب خاص اسمه الانصاف في مسائل الخلاف للمرداوي، وهذا الانصاف يروي فيه روايات كثيرة جدا في كل القضايا تقريبا عن الامام احمد دون ترجيح. لكن كان الحنابلة الذين يتولون قضاء او سلطة يقومون بشيء يعتمد على نوع من الترجيح، وهو ما يسمونه تبني، يعني يتبنى وجهة نظر او حديثا دل على وجهة نظر بناء على مراعاة امور اخرى، يعني يترجح لديه الاخذ بالحديث رقم واحد او مدلول الحديث رقم واحد. لماذا؟ لانه الاقرب الى المصالح، الاقرب الى درء المفاسد، الاقرب الى رفع الحرج. فيلاحظ ادلة اخرى بعضها عقلي وبعضها غير ذلك لكي يرجح ويتبنى، لانه ليس من المعقول ان ياتي المترسمان الى قاض فيقول القاضي والله عندي في المسألة 20 رأي او مذهب وخذوا ماذا، لان القاضي يريد ان يلزم، وما دام الامر كذلك فعليه ان يتبنى. وكيفية التبني لها ايضا نوع من الضوابط التي يجري فيها تبني القاضي والمفتي احيانا والامام لمذهب من المذاهب فيرجحه على سواه. ولديهم من أئمة الحنابلة مثلا ابن عقيل، ابن خطاب الكلوذاني، ابن فلان، هؤلاء ابن مفلح أحيانا يقومون بعمليات الإشارة إلى نوع من الترجيحات، نوع من التبني لرواية من الروايات، ولكن لم يسد هذا في مذهبهم كما ساد في مذهب الإمام أبي حنيفة أن يقال هذا ظاهر الرواية وهذا ما يأخذ به الصاحبان أبو يوسف ومحمد، فصار عندهم كتب تسمى بكتب ظاهر الرواية أي عن الإمام أحمد وليس ظاهر الرواية الحديثية. وهناك كتب أخرى تناولت أقوالا في المذهب قد يأخذون بها وقد لا يأخذون بها أيضا طبقا لضوابط معينة، ولكن يغلب أن تكون الفتوى في المذهب خاصة عند قضاة الحنفية بناء على قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد أكثر مما هو بناء على قول الإمام نفسه، لأن قول الإمام نفسه الإمام لم يمارس القضاء، وحينما عرض عليه القضاء رفضه، في حين مارس الصاحبان يعني أبو يوسف مارس القضاء رسميا ومحمد بن الحسن كان مستشارا لأكثر من خليفة عباسي، كان مستشارا لهارون الرشيد وسواه، وكان يغلب عليه المشروع السياسية ونوعا من التوجه، وهو المؤسس لأفكار دار الإسلام ودار الحرب والمواطنة والجنسية والهوية وما إلى ذلك من أمور سياسية. وجدوا في العصر العباسي حاجة إلى تناولها. بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي إذا صح عنده الحديث ورواه له الثقة اللي هو أحمد بن حنبل قال بمقتضى وقد لا يستبدل به غيره، وتبناه أيضا. كان هذا في القديم حينما كان في بغداد وأحمد بن حنبل إلى جواره، وأيضا لم يتخلى عنه كثيرا في الجديد، وإن قال بمقتضى أدلة أخرى، لأنه في الجديد هو جاء ووجد في مصر تركة الليث بن سعد وفقهه، ووجد أيضا فقه الإمام مالك قد سبق إلى هنا، وهو يعرف الإمام مالكا جيدا وعليه تتلمذ، فربما قال بعض أقواله في الجديد وكثيرة ومغايرة لأقواله في القديم بناء على ما صادفه من فقه في البيئة، إضافة إلى بعض الاختلافات في معطيات البيئتين. طيب، هذا ما يمكن قوله عن تعريف أصول الفقه. هل هو صحيح هذا التعريف؟ هل هو يعني معبر مانع جامع؟ لا لا، بقطع النظر عن الأسس المنطقية لهذا، هو مستوفي تقريبا للأساس المنطقي، وما نريد أيضا أن نضيع في قضايا الأساس المنطقي يعني وقتا كبير، ولكن هل هي هذه أدلة الأحكام تنحصر في السبعة؟ فأين الفطرة؟ الفطرة الإنسانية هل لها وجود؟ هل بحثت عند الأصوليين؟ نعم، يعني هم بحثوا المتفق عليه والمختلف، ولكن هل للفطرة الإنسانية اعتبار في التشريع أو ليس لها اعتبار؟ طيب، إذا كان لها اعتبار فأين هي وأين نلقاها، وإذا لم يكن لها اعتبار فكيف؟ طيب، هذا الذي نسميه اليوم بالواقع أين هو من أصول الفقه؟ يعني هل عندنا ما شايفين احنا لحد الآن في الكتب السبعة لأصول الفقه أي شيء يتناول الفطرة أو يتناول الواقع؟ نعم، الإحسان والمصالح المرسلة، يعني أعتقد أنها تعبر عن الواقع المصلحة الآن، ولكن ليس هناك أي قواعد وضوابط للكشف عن المصالح غير القواعد والضوابط اللفظية المتعلقة بالعلة، العلة والحكمة، فنقيم على العلة والحكمة البناء، في حين أن ما نقصده يعني نريد ضوابط مرشدة وقائدة تقول أن الفطرة الإنسانية كذا. طيب، أنت تريد أن تخاطب مكلفا، هذا المكلف يشترط أن يكون أهلا للتكليف، ولذلك سوف تجد في أوائل أبواب وصول الفطر قضية عدم تكليف السكران، عدم تكليف الغافل، عدم تكليف النائم إلى غير ذلك. طيب، فهذه قضية الأهلية نسميها، فهناك أشياء تنافي الأهلية، يعني تجعل الإنسان ليس مؤهلا لأن يكون مكلفا. طيب، هذه القضايا احنا نقول فإذا بلغ الإنسان كلف، وحددنا البلوغ بالنسبة للذكر بالاحتلام والإنبات، إنبات الشعر حول الإحليم، وبالنسبة للأنثى إنبات الشعر والحيض. هل هذا كل شيء؟ يعني احنا الآن نشوف أطفال، طفلة لسه برياض الأطفال وحاضر، فهل هذا يعطيها الأهلية أو يجعل منها أهلا؟ تفضل يا خديجة. خديجة تحب تنضم لكم في أصول الفقه. فهي مجرد حيض المرأة واحتلام الذكر يجعلهما مكلفين؟ طيب نعم، ما في مانع باعتبار هذا حد منضبط، يعني يستطيع الفقيه أن يراه، ولكن نحن نعرف أيضا من القرآن الكريم يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفه حينما جئنا لتعريفه ما عندنا تعريف منضبط، قيل انه سلام عليكم، اهلا مدى صفاء، اهلا بك، لا عن طريق شحن جوي، اي اللي هم الكوريا غالي يكون لانه كثيرة هي، يعني اشقد اغلى، كم حتكلف هذه؟ اوكي، الى البحرين ونضعها في كارتونة او نلفها بشكل كويس، المهم ان توصل امينة. اوكي الله يكرمك، السلام عليكم. الاول نحرر مصطلح السفة. طيب حره كما تشاء، ولكن قسم فسروه بالتبذير قالوا السفيه هو المبذر، قسم فسروه بعدم القدرة على وضع الشيء موضعه، يعني لو اعطيته الان 1000 جنيه وقلت له اتفضل هذه 1000 جنيه خذ بيها كسوة لعيالك وطعام، هو يروح ويرجع لك ويقول لك خلصت. طيب صرفتها في ايه؟ قول والله رحت دخلت السينما واشتريت كتاب واخذت جرايد وجلست على القهوة وبذلك راح نصهم، بعدين اشتهيت ان ادخل مطعم ابو شجرة ودخلت واكلت لي كيلو كباب وخبز، فهو عاقل ومكتمل النضج، ولكن حتسميه انت سفيه لأنه لم يعرف كيف يحدد أولوياته بدقة، يعني أولويته هو جاء وبيقول لك عندي أولادي يتضورون جوعا والبرد يكاد يقتلهم، فأنا أريد شيئا أكسوهم به وأطعمهم، فجبت شلت له 1000 جنيه قلت له أطعمهم وأكسوهم، فهو عمل فيها كذا، هذا سفة وهو ليس بتبذير، يعني هو في الأوضاع العادية أي واحد غيره ممكن يتصرف نفس التصرف، لو كان عنده نفس المبلغ وما عنده الضواغط اللي ذكرنا يتصرف هذا التصرف ولا نسميه سفيها، ولكن لأنه أساء إلى الأولويات فلم يراعيها سميناه سفيه، لأنه فوت مصالح أهم من أجل أمور أقل أو مصالح أقل حتى، يكون غير حكيم، فالسفة مقابل الرشد أو مقابل التبذير في بعض الأحيان أو مقابل عدم القدرة على معرفة المصلحة أو أي شيء يجعل هذا الإنسان لا يضع الأمور في نصابها ويسيء التصرف فيها. طيب مثل هذا أنت محتاج لأمرين، أمر أن تعرف كيف يحدث هذا للإنسان، متى يفقد الانسان، انت تعرف متى يفقد الانسان عقله وتقول هذا صار مجنون، وتعرف متى تختلط عليه الامور اذا شرب الخمره وتقول هذا قد سكر، وتعرف الغافل. طيب كيف تعرف ان هذا حصل ولما حصل له هذا؟ هذا لا يتعرض له اصول الفقه، يتعرض له علم النفس، يتعرض له علم الاجتماع، تتعرض له فنون اخرى، علوم اخرى ليس من بينها اصول الفقه. فهل نعتبر هذه نواقص بالنسبة للأصول أنه لم يشتمل على أشياء كهذا؟ طيب الأصول يقول لي إذا الزاني كان محصن يعاقب بعقوبة أشد من عقوبة البكر. طيب ما هو الإحصان؟ لما أجل الإحصان بالنسبة للقرآن الكريم وحاول صياغته باعتباره مفهوما قرآنيا، أجد الإحصان لا يكفي فيه مجرد الزواج، فقد يكون الإنسان يعني بعد الزواج أكثر شرها أو شبقا أو رغبة في الجنس منه حتى قبل الزواج، وقد تكون الزوجة مريضة، وقد يكون هناك مشاكل أخرى تجعله غير قادر على الوصول إلى حالة ما يسمى بالإشباع النفسي. فإذا لم يحدث هذا وزنى، هل أعامله باعتباره محصنا وأخذ الرمانات الكافية اللي المفروض تحول بينه وبين الوقوع في جريمة الزنا، أو سأمر للأمر نظرة أخرى؟ ها هنا أيضا الأصولي ليس لديه قواعد كثيرة أو أمور تبين له أكثر من أنه ضبطه بضابط وهو الزواج، لكن هذه الزوجة ربما يعني لا تحصن من حيث يعني عملية الإشباع التي النفسي والجسم التي ينتظر أن تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الزنا أو البحث عن غير زوجه. طيب لم نبحث في هذا، ولكن بحثنا في قضية السكران وفرقنا في قضية الطلاق مثلا بين المطلق إذا كان ملتخا فقالوا السكران الملتخ والسكران الذي هو لا مجرد سكران، فالملتخ هو مثل ما نعبر في تعبيراتنا العامية طينة ما يفهمش حاجة، فهذا أعفيناه من مسؤولية ما يقول أو يفعل، وحتى الأئمة الذين لم يعفوه أرادوا أن يجعلوا من ذلك عقوبة له، ولكن أيضا تخلو أصول الفقه من البحث في هذا النوع من التفاصيل. فإذا نستطيع أن نقول مباحث الأهلية التي تعتبر في صلب المباحث الأصولية بنيت على جوانب لغوية وعلى استقراءات ناقصة. مثلا إذا صحت الرواية عن سيدنا عمر رضي الله عنه بأنه رضي الله عنه حينما سمع الست هذه التي كانت تردد في الليل هل من سبيل لا خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج، فجاء إلى حفصة وسألها قالها يا بني كم تصبر المرأة على رجلها؟ قالت 4 شهور. فطبعا تأيد لديه هذا بما ورد في القرآن في قضية الإله أنه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب فهو قبل هذه الفترة، ولكن من يقول إن الأربعة أشهر هي الحد؟ ما لم تجد دراسة علمية تأخذ مثل ما يقول شرائح مختلفة من النساء ومن أعمار مختلفة ومن بيئات مختلفة في أوضاع مختلفة، ما هو ربما نجد أنه واحدة تصبر أكثر وأخرى تصبر أقل إلى غير ذلك. فإذا لم تؤخذ هذه ولم تبنى على استقراءات تامة، وإنما على استقراءات ناقصة. فمباحث الفطرة، مباحث العقل والسفة والرشد وما إلى ذلك، يعني كل ما يتعلق بالأهلية وعوارضها، إنما بني على ماذا؟ على الجوانب اللغوية، أنه يحلل النص، والنص لم يقل أكثر من ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولكن من هو السفيه؟ يعني أعطاني مؤشرات القرآن الكريم، ولكن هذه المؤشرات تحتاج مني إلى عمل واجتهاد بحيث أحولها إلى ضوابط أستطيع أن أضبط هذه القضية بها بشكل أو بآخر. فإذا عجزت فهذا قصور، يعني لأن لما نجي إلى الحكم الشرعي عندي حاكم هو الله سبحانه وتعالى، محكوم عليه هو الإنسان، محكوم به هو الفعل أو الحكم الشرعي نفسه، طيب الشيء المشروع من عدمه. فهذه هي الأركان التي ندور حولها في هذه الأمور. فإذا كان المحكوم عليه وهو المكلف غير معروف عندي بدقة على من يقع التكليف وكيف يقع التكليف ومتى يعفى ومتى أقول لا حرج، يعني افرض الآن أنت تريد كلف بأن تأخذ جنود يقاتلون، وقيل لك اشترط في الجندي أن تكون لديه قدرة تحمل كذا، يمكن أن يعيش بدون طعام عادي لفترة كذا، ممكن يأكل من ورق الشجر من الحيوانات من كذا مثل ذول بتوع الصعقة وما أشبه. طيب وأريد يستطيع أن يمشي 50 كيلومتر في اليوم ودون أن يشكو ويجهد وكذا، وأريد صحته تكون بالشكل الفلاني والشكل الفلاني وكذا، أنت في هذه الحالة معك ضوابط وتنظر فيها وتنظر في المتقدمين، فيقدم لك 5000 يمكن تقبل منهم 50 أو تقبل منهم 100 أو 10. لماذا؟ لأن عندك ضوابط وشروط دقيقة بمقتضاها تقرر هذا. ولكن حينما لا يكون لديك الشروط والضوابط واضحة يختل الأمر، وبالتالي فقد تأخذ من هو غير مؤهل وقد ترفض إنسان مؤهل، أليس كذلك؟ فعملية التكليف الشرعي لا تختلف كثيرا، لأنه رب جل شأنه يقول لك إنه هؤلاء مكلفون إذا استوفوا الشروط 1-2-10 إلى آخر. فإذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. طيب فحتى تقول سقط عنك كذا، يعني أنا آتي إليك وأقول لك يا أخي الوقوف على رجلي يكلفني مشقة، فإذا أسقط عني ركن القيام في الصلاة، يعني يجب أن يكون لديك فكرة عن القيام وآلية القيام ومتى يتمكن الإنسان من القيام ومتى لا يتمكن، لكي تقول لي يباح لك أن تصلي جالسا أو لا يباح، أليس كذلك؟ فإذا تركتها للناس تتحول إلى شيء بدون ضابط. هو صاحب ضابط نفسه بقطع النظر، لكن هو جاي يستفتيك بوصفك مفتيا ويقول لك هل يحق لي أن أصلي جالسا أو لا يحق لي أن أصلي جالسا. فإذا لم تفرق أنت بين الجلوس والقيام ويكون عندك معرفة مهما كانت بسيطة بآلية القيام وحركة العظام وكذا وكذا والأمراض، وهناك مرض اسمه هشاشة عظام، وهناك مرض اسمه شيخوخة، وهناك مرض اسمه كذا، بحيث تستطيع أن تقول له نعم اجلس، أو تقول له لا أرى لك أن تجلس لأنه لا أجد ضررا عليك في الوقوف، لا أنت لا عندك هشاشة عظام ولا عندك مشاكل في الغضاريف ولا عندك كذا. هذا لا يعني أنك أنت راح تتحول إلى طبيب عظام، لا، لكن تكون عندك ثقافة عامة تسمح لك بأن يعني تكون فتواك مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. فالفتاوى التي نشكو منها ومرة نقول نضبطها نقول لا ما حد شفتي خارج الأزهر أو المؤسسة الدينية أو مجمع البحوث أو ليس حلا، ولكن الحل أن تقوم على تأهيل من يتصدى للفتوى بمؤهلات إضافية لا يحتاجها مجرد من يؤم الناس للصلاة. الذي يؤم الناس للصلاة يفترض فيه أن يعرف شروط الإمامة، فإذا عرف شروط الإمامة كفاه هذا، ولكن من يفتي الناس عليه أن يعرف المشكلات فقد يتخصص آنذاك. أقول والله يا جماعة أي قضية تتعلق بالطلاق لا تسألوني عنها، لا تسألوني عنها لأني لا أعرف من أمور الأسرة الكثير، لا أعرف أهمية الأسرة ولا بناء الأسرة ولا خراب البيوت، ما عندي خبرة بهذا، فاسألوا فلان أو فلان. عندكم شيء في العبادات اسألوني، أنا أعرف هذا ودرست آيات وأحاديث العبادات وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوئه، أستطيع أن أفتيكم بهذا، لكن لا أستطيع أن أفتيكم بالطلاق، لا أستطيع أن أفتيكم بالنكاح، لا أستطيع أن أفتيكم بالمواريث، لا أستطيع أن أفتي بقضايا الإمامة وكذا. لكن الذي يفتي في كل شيء هو مضيع لكل شيء. فهنا أصول الفقه هل تعتبر من هذه الزاوية يعني ناقصة لبعض الأبواب، ولا بد من إضافة بعض الأبواب إليها خاصة فيما يتعلق بالأهلية أو لا؟ ولا مانع يا أستاذ والله. لا مانع شكل ومطلوب شكل. لا مطلوب طبعا. إيه لا مانع، هذا كلنا ورأي ذا يحصل للإنسان ثقافة كويس. شيخ مطراوي نعم قل. طيب هو حضرتك أول مرة موضوع الفطرة ايه، يعني هو طبعا علم النحو أنشئ بسبب قصور اللسان أو أخطاء اللسان، فوجد علم النحو لضبط اللسان وعدم خروجه عن القواعد. طيب فأظن أن لما الفطرة فسدت أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ليضبط أو ليضبط الفطرة. زين. نعم. وبالتالي هيكون القرآن هو المحكم على الفطرة أو هو البديل للفطرة الفاسدة. يعني إن خلينا التعبير يعني بس ما وصلت لهاش. النحو لضبط فساد اللسان. والقرآن لضبط فساد الفطرة. زين. تمام. وبالتالي لو قلنا أين الفطرة هنقولها موجودة في القرآن الكريم. طيب أنت هذا علم خاص وجيت تقرأ لأنك أنت تحتاج أصول الفقه. وأصول الفقه قلنا لك يبين لك أدلة الفقه على سبيل الإجمال كيفية استفادة الأحكام الشرعية منها وحال المستدل ومواصفاته وكذا. هل وقلنا لك هو يتألف من 7 كتب مقدمات والأدلة 4 والأدلة المختلف فيها والمفتي والمستفتي أو الطالب لحكم الله والاجتهاد وأحكامه. هذا هو كل أصول. فهل هو في هذه الهيئة يعد علما كاملا؟ في رأيي موضوع الركون إلى الكتاب المقصد الأول هو القرآن الكريم لم يأخذ حقه كمرجعية أولى أو كمرجعية. طيب طيب. بالتالي ما بعده انشأ بسبب عدم التعامل الجاد مع القرآن الكريم. طيب. بمعنى إن أصول الفقه في أصلها كان ينبغي تأخذ من القرآن كأساس كبديل عن الفطرة الموجعة للكريم. يعني خلطوا بين المصادر والأدوات. على أساس إن القياس والإجماع والاستحسان كل دي أدوات. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالأدلة الباقية اللي هي تحت القرآن أو بعد القرآن والسنة ناتجة عن عدم استيعاب القرآن كله كمصدر أساسي. نعم. اعتبار ماذا تقول شيخ عبد الحفيظ؟ شايف إن دي مصريح كموضوع مثلا الأهلية أو الموضوع اللي فاتك صلي قائما. ايه الضوابط اللي اديله رخصه يصلي قاعد وانا ما اعرفش ممكن يكون عنده كذا او كذا؟ فانا شايف ان دي بيختلف فيها الناس كتير. يعني حتى لو قلنا النهارده ماء الاجتماع والطب والى اخره فالناس يكون عندها توضيح هو الدليل الاصل اهو وانا اشتغل بقى اقول ايه يعني اجيب حاجه مكمله توضح لي. يعني انت شيخ عبد الحفيظ الان جاءك شخص وقال لك أبي مات وهو الآن موجود في الإنعاش في المعادي أو في مستشفى الفؤاد أو أي مستشفى وفي الإنعاش احنا نعرف أنه هي حركة ارتعاش يعني أجهزة تعطي للجسم رجات تخليه يتحرك لكن ما في وعي ما في كذا ولكن الدماغ لم نتأكد من موت لأن موت الدماغ له أعراض معينة والقلب طبيب يقول مات وطبيب يقول لسه في حركة. طيب أنت كمفتي مطلوب منك أن تتكلم عن الميراث والوصية والدفن أن تأذن بدفنه. طيب إذا لم يكن لديك أي معلومات ولو معلومات عامة بسيطة عن حقيقة الموت ما هي؟ هل هي موت الدماغ ولا موت القلب ولا موت كليهما دماغا وقلبا؟ فإذا لم تعرف هذا هل ستستطيع أن تحكم بالموت؟ لا. إذن فمجرد أن أشوف إنه خرجت امرأة من غرفة تصرخ وتقول أن فلان مات لأنه انقطعت حركته إحنا نروح نكلم الحانوتي ونبدأ عمليات التجهيز للدفن وقد نكتشف بعد ذلك أنه كان في حالة إغماء وأنه ما تزال الحياة قائمة. الذي نريده من هذا أن أصول الفقه الذي يفترض به أنه هو الموجه الأساس للفقه في عملية استنباط وتقرير الأحكام الشرعية يفترض فيه أن يكون مؤهلا لهذا الأصول أو لهذا الفقيه لأن يقوم بواجبه بالشكل الذي يرضي الله تبارك وتعالى. طيب فشفنا أنه هذا الأصولي بناء على ما في كتب أصول الفقه هضم الأصول جيدا وعرف أحكام اللغات وهذا فاعل وهذا مفعول وهذا يفيد العموم وهذا يفيد الخصوص وهذا استثناء والمخصصات المتصلة والمنفصلة وما إلى ذلك، ولكنه لا يعرف معنى الفطرة الإنسانية ولا يعرف معنى الطبيعة الإنسانية ولا يعرف حقيقة الإنسان ولا يعرف حقيقة الموت ولا البلوغ ولا الإحصان ولا شيئا من المؤهلات، إلا أنه له ظواهر معينة، أنه يتكلم عن تكليف السكران، يتكلم عن تكليف البالغ، يتكلم عن إعفاء النائم وما إلى ذلك، دون أن يعرف حقائق هذه الأشياء، دون أن يكون له معرفة ولو بظواهرها. ففي هذه الحالة هل يؤهله أصول الفقه لأن يقتحم كل هذه الأمور؟ طيب هب أني أضفت هذه المباحث نبحث علم الواقع وبقيت نقل الأصول على ما هي عليه الحفة اللي موجودة فيه كل في أمر يقتضي الوجوب وكل مسعفناه يقتضي التحريم إلى آخره، هل هذا هيكون كفيل بحل المشكلة لمجرد الوقت؟ ما احنا حنشوف أثناء الدراسة. تمام، وده ده أعتقد ده غير كافي. فهو أولا أنا شايف المشكلة الأساسية الآن هو عدم فقه الواقع. أوكي. دي مشكلة العروسة اللي موجودة. والعلم الأصول هو هو والكتاب هو والقرآن هو هو تمام، لكن هو مش قادر يفهم الصلة بين النص وبين الواقع أساسا، وبناء عليه هو علم أصول فقه أصبح علم يدرس بس لا يستخدم، وكل اللي احنا بنعمله أو قال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال أحمد بن حنبل ده أما الكبار حتى الصغار، لا أنا بستخدم كلامهم هم يا بل أنت أيوه انا بكلم انا ربيع وانت الشيخ اللي موجودين حوالي دلوقتي، هل احنا بالفعل استخدمنا علم الاصول عملناه في المسائل اللي طارد علينا عمل التجديد يعني. ولو ان الشيخ دلوقتي طرح علينا سؤال وقال لنا اعملوا علم اصول الفقه اللي انتوا درسوه او حتى بعد ما ندرسه تمام، هل لدينا القدرة على اعمال هذا العلم في استنباط الاحكام كان زي ما او القدره على استخراج الادله نفس مثال لو تحت، فهرجع لنفس المشكله ثاني يا استاذي، هو ان انا بدرس علم واحفظه واسمعه وما اعرفش استخدمه اصلا ازاي. تمام، فانا شايف ان احنا لو بصينا لناخد اي مساله واقعيه زي المثال اللي هو بتاع مودي التبان ونبدا نتعامل بيها من خلال القران والسنه تمام، وازاي اقدر اتعامل مع المشكله دي من خلال كورس بس كمان الاستنساخ مثلا والناس اتكلمت فيها كتير وكده وكده واحنا بنقلد بس فيها، انا نفسي عملت فيها خطبه كامله لو قلت لي ايه اللي انت قلت تاني انا كلام مش هفتكره وجبته ازاي كله تقليد خدت من ده شويه من ده شويه، بس هل انا شغلت عقلي الشخصي في القضيه؟ ده ما بيحصلش بالادوات اللي عندي واصبح دلوقتي عندي مدرستين، مدرسه التقليد البحته واللي ما بتاخدش الاصول الفقه، والمدرسة الثانية الحرفية أو نقدر نسميها ظاهرية برضو بالظاهر النص وما لوش دعوة بما وراء النص أو لوش دعوة أصلا بالواقع أصلا، دي شيء. شيء آخر علم أصول الفقه خلاني أتعامل مع القرآن على أنه قضايا تكليفية مراعاة القضايا النفسية إطلاقا غير موجودة إطلاقا، فلما يقول لي افعل كذا يبقى يعمل يا رب جهنم تمام، ما خدتش ان انا ممكن اعمله مع متراوي لما يكون في حاله معينه واعمله مع ربيع لما يكون في حاله معينه بطريقه اخرى، فاصبح يا كده يا جهنم. ودي مشكلة الفتوى النهاردة. تمام. فأنا أحمل كل الأمور على أن أمر تكليف. طيب الآن الآن أنتوا مشايخكم الكبار السيد المفتي الله يحفظه والشيخ الشيخ الأزهر ومدير جامعة الأزهر كلهم يروحون متطوعين للرواق العباسي مع بعض المشايخ الآخرين في الأزهر ويدرسون هذه العلوم، وطلبة مبهورين بالعلم اللي يشوفوه أنه حتى طلبة الجامعة الأمريكية وغيره، فما السبب إذن؟ أستاذ نعم. أنا مبهور لأني عارف علم غيري مش عارفه، تمام. وإني أنا أروح أقابل الشيخ مطراوي وأطرح عليه مسألة فما أعرفش يقولها فأظهر يحصل عندي عملية انتفاخ كده، تمام. يا بل هل دي لها أثر في الواقع؟ هذه القضية بصراحة. طيب شيخ مطراوي، لأن أنت اللي طلبت أصول الفقه وكذا وكذا وأصريت، فعايزين نشوف ما الذي سيضيفه لك أصول الفقه وكيف ستستخدمه. هو حضرتك لما قرأت زمان أصول الفقه بمفردي، نعم، عمل كنا قلت الكلام ده قبل كده، عمل تغيير في النظرة حينما السلام ورحمة عن الله أي مسألة. نعم. عمل تغيير في النظرة حينما يتحدث عن أي مسألة. الكلام ده تمام. فكوني إن أنا آخذ العلم ده وما شغلوش أو ما فعلوش فلا تخسر مني أنا. إنما أخذه وفعله في قضاياي أو فتاوايا ده المطلوب. إعمال ما أنا جاي أريد مو بس التفعيل. أريد أشوف أين هو كامل وأين هو ناقص. أرد أشوف تمامه ونقصه. دي بقى قضيتنا هنا. لكن على حسب ما أنا تعلمت في الأول فهمت أصول الفقه ما خدتوش خزنته، وإنما خدته استخدمته وأنا بتحدث فتوى قدر إمكانياتي. فهمت أن أصول الفقه بتشغل دماغي، هو لا غير إن إحنا نطلع فهمت أن أصول الفقه بتعمل لي شيء يعني من التحريك العقلي. في تغيير جذري في الكون النهاردة في نمط الحياة وسلوكيات الناس إلى آخره، كل يوم بيطلع جديد لدرجة إن أنا أصدرنا حتى إن ما ترك السالف الخامس شيء. هسأل سؤال، هروح المسألة تافهة قوي ودينا نتكلمت فيها كلها وأقول حكم إطلاق العلم خلاص تحت الأصول وأعمل لي فيها علم أصول الفقه وقول لي أعمل فيها لأنها في المنبع ولا في المخ اللي خد من المنبع. انا بتكلم على لا انا بقول ممكن العلم الاصول ده انا مش عارف اوظفه اصلا. دي قضيه تمام. انا مش عارف اوظفه وبقول حتى انا حتى لما بدرسه ودرسناه احنا اصلا ما استخدمناهوش. يعني انا بركنه على الجنب خلاص تمام وطلع عليك المساله هطول بقى على طول بنط على خطوه الفقه مباشره. دي قضيه حضرتك وشوف قضيتي انا بس قضية 10 20 1000 2000 5000 مليون، لكن قضية يعني 90% لكن في 10% بيقولوا هل دراستنا العلم الاصول ده هيغير من الواقع اللي احنا فيه؟ انا عندي بعد غير لا لا هل سيوجد اجابه للاسئله كتير جدا في حياتنا برضه مش ده السؤال. هل دراستنا العلم الاصول ده هتعطيني مقدره على استنباط احكام من القران والسنه استطيع اواجه بها مشاكل الحياه بالظبط والواقع؟ يعني هل هيبقى القدره بالفعل دلوقتي تعرض عليا مساله هقدر اقول دليلي كذا واستنبطه بالطريقه كذا بدون بقى مرجع امام الشافعي وامام ابو حنيفه؟ لا مش بدون مرجع، ده هيبقى مصاحب ليا. لا مش مصاحب ليك، اصل هو واقع مختلف عن الواقع. هو كان بيعرف تمام كده الواقع اختلف عن الواقع تماما. فقال لي خلينا اجيب راي الامام الشافعي ولبسوني دلوقتي ممكن بقى يعني حضرتك ممكن نضيف على هذه الابواب معرفه المستجدات التي تطرا على الواقع هو الواقع وايقاع هذه الابواب عليه المستجدات هو الواقع حتى يكتمل قدر الواقع هو قدر الواقع لا فك الواقع هم الناس برضو كالمراعي الواقع اللي هم عايشين فيه بس هم راعوا المستجدات الواقع اللي عايشين هو راعى الواحد بتاعه وبناء عليه اصدر فتوى للواقع بتاعه. فهل الفتوى اللي وضعت الواقع بتاعه اما شايف الواقع بتاعه؟ هو انا بقول لا نؤمن هذا العلم بكامله او هذه المعرفه ولكن نهمل الفتوى التي بنيت عليها. على صغير طيب محمد ربيع خلاص كنت تجيني على كنت شوية ولا كنا شوية ضعف حافظ شوية نعم كنا شوية ضعف ماشي الكتاب الثاني أدلة الأحكام التفصيلية الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا الركون أنواع الأدلة الكتاب الكتاب كلية الشريعة وكلية الشريعة وعوامرها معرفة أسباب التنجيل اللازمة السنة السند شرائط الراوي معرفة العدالة التدليس الجرح والتعديل عارض الجرح والتعديل البيان في الجرح والتعديل عدالة الصحابة تعريف الصحبة تعريف الصحابة للخبر حذف بعض الخبر إرسال الخبر واحد العلم مسوغ الرواية المرسل تكذيب الأصل للفرع انفراد الثقة بالزيادة خبر الواحد فيما أم به البلوى انفراد الراوي بما شاركه في الإحساس به خلق كثير أفعاله صلى الله عليه وسلم تقريره صلى الله عليه وسلم النظر الثاني لحجية السنة التعبد بخبر الواحد النظر الثالث بنسبة السنة إلى الكتاب رتبة السنة متأخرة عن رتبة الكتاب في الاعتبار السنة راجعة في معناها إلى الكتاب مجال الاجتهاد مجال القياس النسخ النسخ قبل التمكن لا ينسخ ما نص على تأبيده لا يلزم أن يدل الناس على بدل للمنسوخ يجوز أن يكون البدل أخف ومساويا وأثقل البدل يعني ولا البدل أن يكون البدل يعني حضرتك ملاحظ بعد ذلك ملاحظ أن مثلا الدليل الأول هو الكتاب لما تكلم فيه لا سنة خلي كمل كمل نسخ القطعي بالقطعي والضمني بمثله وبالقطعي نسخ السنة بالقرآن والقرآن السنة نسخ نظم القرآن وحكمه أو حكمه أو أحدهما نسخ الإجماع النسخ بالقياس نسخ المنطوق دون الفحوى والعكس إذا نسخ حكم الأصل لم يبقى حكم الفرع لا يثبت حكم الناسخ إلا بعد نقص جزء او شرط وزيادة جزء او شرط معرف معرف الناسخ والمنسوخ الاجماع مستند الاجماع امكان الاجماع حجية الاجماع انكار حكم الاجماع على القياس اركان القياس شروط حكم الاصل شروط الفرع العلة تقسيم العلة تقسيم العلة بحسب المقاصد تقسيم العلة بحسب الافضاء الى المقصود اقتران المسألة بالمصلحة تقسيم العلة بحسب الاعتبار تقسيم العلة عند الحنفية شروط العلة مسالك العلة قياس الشبه السبب والشرط في إضافة الحكم تقسيم القياس إلى خفي وجلي الاستحسان ترجيح الأقيسة المتعارضة حكم القياس القياس في الحدود التعبد بالقياس الإباحة الأصلية الإباحة الأصلية العقلية الإباحة الأصلية الشرعية الاستصحاب شرع من قبلنا مذهب الصحابة التعارض والترجيح أمثلة على التعارض الكتاب الرابع الاجتهاد والتقليد الاجتهاد حكم الاجتهاد شروط الاجتهاد المجتهد فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الصحابة في حياته أحكام الاجتهاد من حيث التصويب والتخطئة نعم التصويب حيث تصويب والتخطئة نقص الاجتهاد وجوب الاجتهاد وحرمة التقليد التقليد التقليد في الفروع اختبار المفتي الفتوى تخريجا على مذهب الإمام تقليد المفضول مع وجود الفاضل التأكد من فتوى المجتهد هو مطروعة أحد عندنا الحين على الشباك. نعم. مطروعة أحد عشان خاطر الشباك يفتح. من خادم للمسألة. بس دكتور. يعمل الشباك. عزلني من هذه الوظيفة. هنا. طبعا عاوزين حضرتك بالحكمة ما كان حضرتك. يا الله هنا. يعني ما الحكمة من حضرتك. طيب. الحكمة. أني لا أريد تكليفك تكليف ولا يفاق ولا تكليف المعدوم. طيب المقدمة التاريخية عرف لنا بها أصول الفقه، وحاول أن يبين أسباب نشأة الأصول، وموضوعة من قبل الناشر في المقدمة التاريخية إن الشريعة الإسلامية التي بلغت إلينا بواسطة خاتم الرسل سيدنا محمد بن عبد الله أساسها القرآن الكريم، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. القرآن بين نفسه وبين السنة، هذه ملاحظة أولى. تتفق معي وطراي ولا لا؟ القرآن بين نفسه وبين السنة. وبين السنة. لا. نعم. طب حضرتك المقولة بتقول إن السنة مبينة أو شريعة؟ غلط. غلط. لأنه هذا يلزم أن يكون القرآن غامضا. فحين يقول الباري سبحانه وتعالى عن كتابه هذا بيان للناس، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبينه يعني يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بهذا الكتاب. فالبيان ليس بيان غموض أو إبهام، وإنما بيان كيفية ومنهجية الاتباع والتطبيق من خلال تطبيقه صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. فإطلاق الكلام على عواهنه السنة مبينة للكتاب يستلزم أن الكتاب فيه غموض، وبطبيعة الحال المتقدمين كانوا يرون هذا، لأنه قالوا القرآن حمال أوجه، لم يستطيعوا أن يدركوا أن في القرآن قابلية لاستيعاب الزمان المقبل باعتباره آخر الكتب، فكان من صفاته المكنونية في كتاب مكنون، ففي كن مستودع. هذا الكن يجعل الكلمة تعبر في عصر النزول عن شيء، فإذا انتهى ذلك العصر ستعبر عن شيء آخر، جاوزته تعبر عن شيء ثالث ورابع وعاشر إلى المليون إلى آخر الزمن. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مدركين لهذا المعنى، فكانوا إذا سئلوا عن شيء في الكتاب قالوا إن هذا لم يأتي وقت تأويله، لم يأتي وقت تأويله، يعني كانوا يدركون أن القرآن يتكشف عبر الزمن عن مكنوناته، فيستوعب زمنا ثم ينطلق إلى زمن آخر مقبل ليستوعبه، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد القرآن الكريم. فلو أن السنة كانت مبينة بالمعنى المقابل للإبهام وللإجمال لكان الكتاب مرتبطا بعصر النبي فقط لا يتجاوزه، يعني يكون الكتاب قد أنزل لعصره وحده والناس بعد ذلك غير مخاطبين به، وهذا ما لا يستطيع أن يقوله أحد، ولكنه يلزم على ذلك القول. فهمت حبيبي؟ فبالتالي يجب أن نكون على حذر من إطلاق هذه الأمور، لأنهم هم حاولوا البحث عن وظيفة للسنة، حاولوا البحث عن وظيفة للسنة النبوية المطهرة، فظنوا أنها البيان وحملوا عليها لتبين للناس ما نزل إليهم وما على ذلك. لتبين هنا البيان الفعلي التطبيقي, البيان الفعلي التطبيقي. فهذا شيء. والزعم بأن القرآن حمال أوجه وفيه غموض وينسخ وينسخ وما إلى ذلك, هذا كله يحتاج إلى إعادة. طيب, وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته قولا وفعلا. نعم, نستطيع نسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أقيم الصلاة بأن صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا النوع من السنن هو البيان المطلوب, يفعل عليه الصلاة والسلام ويقول فعلوا هذا وافعلوا مثله, يعلم الناس الاتباع ومنهج الاتباع. يعني نقول وقد بينه على بيل التطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه ما انتبه؟ رب جل شأنه بيقول لتبين للناس ما نزل إليهم, اتعلمهم اللي أنزلت عليك, اتعلمهم كيف يقتضي الفعل ويقتضي القول ويقتضي التدريب. ماشي. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يمارس وظائف عديدة في وقت واحد لكي يكون قادرا على بيان ما في الكتاب كله, فيكون إماما ويكون قائدا للجيش ويكون إماما للصلاة ويكون مدرسا ويكون قاضيا ويكون مفتيا إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه هذه وظيفة التعليم. بالنسبة لبرنامج شامل يشتمل القرآن الكريم عليه, فصار كل من الكتاب والسنة أصلا في الدين. لا, بقي الأصل المنشئ هو القرآن الكريم, والسنة هي الأصل المطبق المبين لكيفية اتباع القرآن ومنهجية تطبيقه. فالمصدر المنشئ يبقى واحد والمصدر الكاشف يبقى واحد, ولكن مصدر التطبيق. يعني هنا نطبق قول الإمام الشافعي, ما من سنة إلا ولها في الكتاب أصل. فالأصل يأتي من الكتاب, والسنة تكون آنذاك تطبيقا وبيانا عمليا وقوليا. في بعض الأحيان يقترن القول بالعمل, خذوا عني مناسككم. الله سبحانه وتعالى فرض الحج, فيحج عليه الصلاة والسلام أمام الناس ويقول لهم خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فاقترن القول بالفعل ليبين ويتمم الحج والعمرة لله. فما هذا البيان؟ هو البيان التطبيقي وبيان منهجية الاتباع. وهكذا لو جئنا إلى كل سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبينة نجدها بهذا الشكل وبهذا السياق, وليس دليلا موازيا آخر ممكن أن يضيف أحكاما وممكن أن يضيف شيء. والأزهر له فتوى مهمة جدا ذكرها الشيخ الغزالي, والله إذا موجود كتاب الشيخ الغزالي تراثنا بين النقل والعقل نقلها عنه. أفتى الأزهر أنه السنة وحدها القولية وخبر الآحاد يعني الاحتجاج به أمر خلافي ولا يترتب عليه لا تكفير ولا تبديع ولا تفسيق ولا شيء. فحينما نقول إنه هذا الحديث دل على كذا, ونقول ائتونا بآية من كتاب الله تصلح أن تكون أصلا لهذا الحديث, هذا أمر لا غبار عليه ولا ينبغي لأحد أن يغضب منه. الإمام الشافعي ولكن لو رحت الى جماعة قناة الناس وقناة الجماهير وقناة الجهامير فتجد ماذا؟ تجد انه يكفر اول ما تقول له ائتني باصل. الا تؤمن ان السنة اصل؟ انا اؤمن ان السنة اصل مبين للقرآن المجيد بهذه الطريقة. لكن ان تنشئ شرعا لا، لان الله يقول ان الحكم الا لله، وهي اداة قصر لا تحتمل اي تأويل. ان الحكم الا خذ ما تسوي لي مشاكل. ان الحكم الا لله. فالان دعوا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في فهمه وتطبيقه والاحتجاج به لأقوال هؤلاء الناس الذين أرادوا أن يزعموا. ما احنا نطيعه ونطيعه بماذا؟ لا نطيعه مستقلا. يعني عليه الصلاة والسلام امرنا طاعته لانه رسول الله، وإلا امرنا بطاعته حينما كان قبل النبوة؟ هل امرنا بطاعة رب جل شانه يقول له ووجدك ضالا فهدى، ألم يهده الله في القرآن الكريم؟ طيب، ويقول له جل شانه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي به إلى صراط مستقيم. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه مقامه محفوظ جدا بهذا، بسنته القائمة على أصول الكتاب. يعني الكتاب يضع أصل السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه لها يحولها إلى سنة أصلها في الكتاب وفرعها يضعه في الواقع. إذا باء تشريع، ها؟ باء التشريع سميها تشريع، أنا في مشكل بهذا، لكن التشريع إن الحكم إلا لله. يعني لما كان أصلها في الكتاب، مهم ان هو علق ان هي لم تكن ابتداء تشريع، لا هي مش ابتداء، وانما هي تشريع من اقل خلاها تشريع القرآن. احنا ليه نخاف انها مصدر ثاني؟ ما اقبل ان تكون لا مصدر ثاني ولا عشر، هي مصدر اول الى جانب الكتاب، هي سايبة فيه ثالث ورابع وخامس. لا شوفوا، لا تخلطوا، تريدون تتعلموها زي ما هي خذوها زي ما هي، عايزين تلفوا وتدوروا عشان تعملوا انسجام مع ما تعلمتموه لكم هذا. اذا عايز تفهم افهم ان السنة مصدر اول الى جانب الكتاب الكريم، عندك نظرية وتطبيق. القرآن الكريم يحدد النظريات، رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقها. فهمتني؟ يعني انا اجيب النظرية، انا نحوي، اقول الفاعل مرفوع، انت تقول مثل قولنا جاء عبد العليم، فعبد العليم عبد فاعل وهي مرفوع، هذا ايش يسموه؟ تطبيق القاعدة. فالقواعد تأتي بكتاب الله، لانه ان الحكم الا لله، الأصول كلها تأتي في كتاب الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه الكتاب، نعم، فيتلوه على الناس، نعم، ويبلغهم إياه، ثم يقوم بتطبيقه أمامهم فيرونه فعليا يطبق الكتاب. وأحيانا يقول لهم افعلوا مثل ما افعل، يؤكد عليه، واحيانا لا يقول هذا، ولكنهم ياخذونه من عمومات القرآن الكريم ومن سوابق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فيتابعونه فيما يقول وفيما يفعل تماما. على اي اساس؟ مش على اساس انه تشريع ثاني او شريعة ثانية. الفرق عبد العليم خطير جدا، لانه انت شفت هنا يقول لك والنسخ وتنسخ الكتاب وينسخ الكتاب وكذا، حولوهم الى جسمين مختلفين. احنا نقول لا، هما شيء واحد. فالقرآن نظرية يتعبد بتلاوته، يصلى به، يتحدى به، يعجز الناس به، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يقوم بتبليغه، يقوم بتعليمهم الكتاب، يقوم بتزكيتهم به، يتابع المآلات إلى أن يطمئن. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فشفت الفرق؟ الفرق أنه من يقول بأنها المصدر الثاني للتشريع يعطيها صفة إنشاء تشريع، والاستقلال عن القرآن الكريم في هذا، وهذا غير موجود. يعني هم ذكرون ثلاث أو أربع قضايا: تحريم الحمر الأهلية، تمام، وعدم زواج المرأة على عمتها وخالتها وكذا. ايه ثاني؟ ايه ثلاث قضايا او شيء؟ والوصية وكذا. يعني ايه اربع قضايا مش اكثر. اللي زعموا ان السنة استقلت بها عن الكتاب، وما فيها استقلال. يعني انت لما تجي الى لحوم الحمر وقضية الرجل، لما تجي الى لحوم الحمر الاهلية، قضية الردة ما لها ردة؟ مش حكم الرأي في تحدي الردة في القرآن؟ ايه؟ قالوا ان الردة حكمها حكم الردة وجود حديث ان النبي ضد الذين فقتلوه، استقلال السنة بحكم الردة او بحد الردة، فكان وهل الردة حكم حسب ما فهمنا مش حد، لكن هم او احنا تعلمنا ان السنة استقلت بحد الردة. لا غلط، حضرتك قلت ثلاثة، اللي كان احنا كده زود لك سبعة اهو، زودت سبعة، زود للعشرة للعشرين، 15 20 اذا بحصل هنلاقي اكثر، يعني 50 ايه تاني؟ يعني اللي انا اقصده ان حضرتك ايه، السنة في استقلالها بتشريع اثبتنا حاجات كثيرة جدا ليست موجودة في القرآن، لانه في ناس جهلة لا تعرف كيف تربط بين السنة والقرآن الكريم. أيوه. نعم. طيب، فلو تعلمت كيف تربط بين السنة والقرآن، نعم، وتنظر إليهما على أنهما من مشكات واحدة، محبس لما قال استقلت. نعم. فهل عندك استعداد لأن تفهم ولو واحدة؟ عندي استعداد جامد يعني إن شاء الله. طيب، لحوم الحمر الأهلية. الحمر في الأصل فيها والخيل والبغال والحميرة لتركبوها لا لتأكلوها، صح؟ اه، وكده فيها بيان بالتحريم، يبقى فيها أصل القرآن. أصل بالقرآن بالضبط، تحريم قرآني اهو. لا، ما فيه تحريم، انت تفضل للتحريم ليه؟ اصبر، ما طلبتش هنا. ايه اللي رتبك للتحريم انت؟ ايه بيان استخدام؟ انت عندك يعني عقدة اسمها التحريم، عايز تحرم على الناس حاجات؟ ربي جل شأنه بيقول والخيل والبغال والحمير خلقناها لكم لتركبوها مش لتأكلوها. طيب، لتركبوها. والحلال هو الجائز اللي هو الركوب. يا ابني اسمع، يا ابني اسمع، يا ابني امت. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. طيب، فالأصل فيها الكلام الفقهي مش اللي تقوله، وإنما تبين لي الأصل وما طرأ على الأصل. فالأصل فيها أنها للركوب. جاء الناس وكانت في الجاهلية تؤكل، هي والخيل كانوا يأكلونها. بدأت يعني هي وسيلة المواصلات الأساسية، لا عندهم أتوبيس ولا نص نقل ولا غيره. الحمار داخل المدينة هو وسيلة المواصلات ونقل البضائع. عندك بستان تريد تنقل الثمور إلى السوق، يكون عندهم حمار تشتغل عليهم. فعليه الصلاة والسلام قالهم خلاص بطلوا تاكلوا حمير، لأنه راح تصير عندي أزمة مواصلات. فهم؟ فهم؟ فأكفئت القدور ويتغلي بلحوم الحمر الأهلية، لأنه حتى نوفرها لإيه؟ للأصل الذي خلقت من أجله، ألا والمواصلات. نعم الإبل. ما الإبل كثيرة كانت أكثر من الحمير. ايه بس كانت كثيرة، ما تزال كثيرة، وكانت تجارة ايضا فيكثرها الناس. الحمير لم تأخذ من الحظ زي ما اخذت الخيل والابل. الخيل والابل عند انت جيب لي في الشعر العربي، جيب لي اي شاعر يفتخر بانه عنده حمير، كلهم يقرون عندهم خيل، يقرون عندهم ابل. طب الفلاحين اللي عنده حمار او اثنين ايه ما عندهمش جمال. المساله ابسط ترى من يعني اللي عايز يجادل يقدر يجادل. هو اللي انا حضرتك عاوز بس افهم افهم يا مطراوي افهم. لا فهمت شيخ عبد العمر يروح يروح يا سيدي. هذه بدل الأكل يفني فيها وهي المواصلات الداخلية الميكروباص. الحمار سيبكم من الإبل، الإبل العربي بعد ما يمشي مسافة ويبعد يلا يركب الإبل، يركب الحمار داخل المدينة. وهذه أعرافهم دي من المحافظة. بعد المدينة إذا راد يسافر يأخذ الخيل الأماكن القريبة، إذا أماكن بعيدة يركب الإبل ويكتب الخيل معه للداخل. يعني الآن الأمريكان عنده مثلا الكرفان وعنده السيارة المعتادة، فيكتب كرفان هو عبارة عن بيت متحرك يربطه بالسيارة بتاعته ويمشي فيه. هذا في الأسفار الطويلة لما يريد يروح يتنزه ويقعد 4-5 أيام وكذا يعمل هذا، لكن لما يروح هو من محل شغله إلى بيته مش محتاج أن يأخذ كرفة. طيب فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم بطلوا تأكلوا وخلوا وفروها لمواصلاتكم. طيب طيب حضرتك دلوقتي كنا بنقول ايه من الـ من الـ من الاشياء التي حرمت بالسنه واتضح انها محرمه بالقران تحريم الحمر الاهليه. تمام تبين من الايه ان التحريم جاي من القران. يا ابني ابن عباس لا ما حرمها يا ابني، ما حرم هو بيقول للاستخدام الجاري، يعني والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينه، لان الناس لم تعتد اكل البغال، ما حدش جاب حاجة عن أكل البغال. الناس اعتادت تأكل الإبل تأكل الخيل تأكل الحمير. طب يعني السنة اختصت بتحريم الحمر الأهلية؟ ما تختصر. اختص فيها القرآن الكريم اللي بيّن لنا بعموماته وبكلياته كيف نرتب أمور حياتنا ونضع أولوياتنا. فعندك الزينة لها وضع، فطفق مسحا بالسوق والأعناق لما شغلته عن ذكر الله سيدنا سليمان، وعند وهي قصد مقبول. الزينة نفسها قصد مقبول، ولذلك إذا تريد تستدل على جواز الاستعراضات مال الإبل والخيل والكذا فممكن أن تستدل بهذا أن هي زينة وهذا يوم الزينة، يعني الناس تخرج فيما عندها من متاع من شيء احتفالا بعيد، احتفالا بيوم من أيامهم، مناسبة من مناسباتهم. طيب شاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما انت لو شوية تشغل مخك يا شيخ مراوي وتشوف أنه عليه الصلاة والسلام لما يقولهم كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل دابة ألا تفكلوا وادخلوا، فستدرك منهجيته عليه الصلاة والسلام في التعامل مع القضايا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. أنتوا تفهمون هذه الأشياء أنها قضية محدودة ناسخ ومنسوخ وخلاص تقفل على دماغك، لا هي مش ناسخ ومنسوخ وكذا، وإنما هي بيان لمنهجه عليه الصلاة والسلام. فشف دافة قال لا تدخل، راحت وأصبح اللحم ممكن أن يخيس ويتلف تدخل، قال ألا فكلوا وادخروا. طيب شاف الحمر قلت نتيجة كثرة الأكل فقال لهم لا تأكلوها، اللي فيها هذه حولتوها قضية. طيب إذا كثرت الوسائل وصلتك للحمير يعني بلدي إذا الآن تفضل روح للسعودية تعمل معروف بالسعوديين، لأن الجماعة بعد ما صار عندهم المرسيدس 600 والمرسيدس 500 وكذا ما عاد يسألوا في الحمير. الحمير قامت تنتقم منهم كيف؟ تطلع تتمشى بيها، فتجي في الشارع في الطرق العامة في الهاي ويز والأخ ماشي على على على 250 فيروح يخبط الحمار ويقلب ويقتل عائلته كلها تقريبا. حوادث السيارات الآن في الرياض شهريا ما لا يقل عن 300 لحية تموت بسبب لا بسبب حوادث السيارات، لكن جزء مهم منها الحمير والحيوانات اللي شسمه في إبل وفي حمير وفي بقر، لكن الحمير أكثرها اللي انشردوها. الفلاحين ما عادوش في السعودية عنده تراكتر فليش يحط حمار؟ طيب فشي يسوي؟ ما لا أكل يأكله ولا شيء، فهي فيأكل ويشرب وكذا ويخطي شوارع إلى آخره، إلى أن تجي له سيارة تخبطه فيروح فيها هو وال ما نستورد احنا دكتور نعملها كباب ما تستوردوها حد معناكم. إذا دلوقتي احنا قبل ما نقول بقى حلال نشوف اللحوم دي هي الصالحة للاستهلاك الأدمي ولا لأ؟ هل لحم الحمار هذه السياسة مثل نهي عن اللحوم الدافة الادخار من لحوم الأضاحي سياسة شرعية وليس تشريعا، يعني سميها سياسة شرعية سميها ما تشاء، سميها تشريع مؤقت يخضع لاختلاف الظروف، فقد تمنع في ظرف وقد تبيح في ظرف، قد تمنع في بلد وقد تبيح في بلد، أو قد يكون إن هم كانوا يأكلوها كشيء تعرفوا عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يحافظ على الأصل الذي خلقت له. ما هو قلت هي قلت أصلا في المدينة قلت نتيجة الحرب، المدينة اتسعت في مهاجرين جاءوا في مسلمين بدأوا يجون، المدينة كانت صغيرة جدا قاصرة على الأوس والخزرج قبيلتين واليهود في أطرافها، لما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت هي أم القرى وهي عاصمة الجزيرة العربية كلها. طيب فالحمير هي المواصلات الداخلية، هي الميكروباص، هي الكذا إلى آخره. ف رأى عليه الصلاة والسلام ومن حقه هذا بصفته إماما وبصفته نبيا وبصفته رسولا، طيب رأى أن الحمير قلت قال لما تأكلوش حمير فيها فيها فيها مشكلة علي؟ لا لا مشكلة لا مشكلة. حلت بدماغك؟ الحمد لله. طيب تريد انت تكمل الان انا اقرأ دماغك. دماغك يقول طيب نقدر نبيح الان اكل الحمر واحنا عندنا ازمة له؟ نعم. في هنا؟ انا لسه قايل من شويه يعني كده ناكلها بقى في الحد في الحد. طيب فعندك مانع ان تباع؟ عندي مانع ان تباع؟ تباع تباع اه. يبقى في امرين، الامر الاول روح اسال الاطباء البيطريين، الامر الثاني العاده والعرف. لكن انت اذا قمت تاكل الحمير حتخلصهم، هذا الشعب المصري اللي ياكل الزلط حيخلصهم لك شهرين ثلاثة. حصلت الوباء حصلت الوباء. اوكي. قعد فترة جزارين يذبحوا حمير ويبيعوها في قلب السوق يعني كيلو 15 جنيه. احنا دلوقتي يبيعوها فعلا والله. ان شاء الله. احنا دلوقتي حضرتك. طيب المشايخ اباحوا لهم هذا؟ لا الشرطة لم تبيح. ها؟ الشرطة لم تبيح. لا المشايخ. هو حضرتك علشان ما تبقاش الثقافة عندنا ثقافة ذكورية، ليه الدكتورة خديجة ما تتناقش معنا في المسائل دي وتدلي بدلوها لنا؟ ادلي بدلوك وقولي لي الحمير يعني بدل ما تبقاش الحمير اكلها الذكوري كله عاوزين اكلها طيب يعني؟ اه ولما تطحى يعني ايه رايك لما المطبخ وضعها شكله ايه؟ لا الحمير الحمير الان في فارس لو رحت في الدول الغربية معظمها يعتبر كباب الحمير من أرقى أنواع الكباب وغالي ويقصد يعني. الصين النهارده شغال على كل حاجة، أعتقد في بعض الحمير الصيني. القرود اليابان أهم أكلة وأحسن أكلة عندهم القرد الحي، يجيبوه يحطوه على السفرة، وفي سفرجية من دول الطباخين المحترفين اللي هو يجيب سيف والقرد قاعد، فعلى طريقة السيفة يقطع الجزء الأعلى من الجمجمة، والناس بمعالقهم يقعدوا ياكلوا بدماغه إلى أن كله هو حي وهو لم يستوى ياكلون الدماغ. اه ياكلون الدماغ كثير كثير نعم. نتكلم الأول من الناحية لا الصحية. ما يوكل من الناحية الصحية أساسا ده أمراض أمراض قام يفتي بالطيب ويفتي بالكذا شيخ مطراوي. طيب فهمت أخويا؟ نعم. مقبولة ولا لا؟ مقبولة. لا لا لا ناقش لسه في نفسك شيء. احنا مش هنسيبك إلا رايحك. الضرورات تبيح المحظورات يا سيدي، فيها لا ضرورات ولا محظورات ولا أي قاعدة من القبيل. القاعدة الوحيدة أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بمقتضى مسؤوليته وإدارته لهذا البلد إنه هذه الحمير الله خلقها لغاية الأصل جاي الركو. طيب والناس أشرفت وتكاد تخلص عليها ومش عاملين حسابه للمواصلات، هو عامل حسابه لهذا لأن مسؤول عن قيادة الأمة، فقالهم بطلوا تاكلوها وخلوها لركوبكم، مثل ما نهاهم من أجل الدافة ثم أباحوا، نهاهم لأنهم لسه حديث واد بكفر ثم أباحوا، وهكذا. والسنة فيها هذه، لأنه السنة يعني عليه الصلاة والسلام بيحكم مجتمع بذاته، ينقل هذه القيم لتطبيقها فيه، ويلاحظ مآلات ويلاحظ كل الأمور، ووفقا لذلك تقوم عملية الاتباع وتحويل الواقع وتغييره. القرآن كذلك برضو نفس المنهج. ما يجب التدريب مفهوم يا شيخ عبد العزيز؟ قناعة ولا نص ونص؟ قناعة ولا نص ونص؟ قناعة. بس هنحتاج نحن نناقش الخمس أشياء اللي ورد في السنة ولا ايش هم؟ مثلا تعال رجل المحصنة مثلا، أو زواج الرجل من عمة أو خالة زوجتي، ما هي تجي هيبقى نفس ال ايه هي كلها. لو جيت لسورة النساء وقرأت محرمات النساء تجد أن هناك تخصيص وتعميم. هو أصلا القرآن الكريم كان ممكن ما يذكر هذه التفاصيل. أمهاتكم وأخوات كان يمكن يقول يحرم عليكم من النسب كذا ومن المصاهرة كذا ومن الآخرين كذا، ولكن هو دخل بكل هذه التفاصيل لا للحصر، لا للحصر، ولكن لكي يبين بيانا شافيا يقلل أسئلتك. يعني ما تفضل مثلا لو قال لك حرمت عليك العمة أو الخالة، فأنت تسأل هو قال لك عماتكم وخالاتكم وكذا، هذا يسموه البيان القائم على تفصيل دقيق لأمور كانت العرب يمكن أن تشتبه فيها. لأن العربي في جاهليته يعني إذا كان يموت الأب سيجي الابن الكبير يأخذ امراته ويعتبرها إرثه، والبالتبني لا يحرمها، يعني عندهم اختيارات لأنهم وتلك هي جاهليتهم خارجة عن شيء. فإعادة الأمور إلى نصابها تقتضي أحيانا أن تخط الطريق لكي من يأتي بعدك يستكمل بناء على مبدأ التدرج. زي الخمر مثلا، أي وأحيانا لا الخمر لأنه في النص مشت تدرج يعني. مشيت في النص، ولكن في أشياء أخرى كان المفروض يمتد بها بناء على قضية الخمر وما إليها، زي موضوع الرق مثلا ما يدروش إلا موضوع الرق وأمثاله في كثير أشياء في قضايا النكاح وغيرها وفي قضايا المعاملات وغيرها. هناك أمور كثيرة كان على الفقيه أن يحسن قراءة القرآن الكريم وقراءة ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطبيقا له من أجل أن يمتد بما ينبغي الامتداد به، فلا يقف عند ذلك العصر. كون الفقيه عجز واعتبر أن هذه الأمور نصوص وأعطاها نفس الصفة التي للقرآن الكريم وأضفى عليها أحكام النسخ وما إلى ذلك، هذه غلطته هو مش غلطة الشارع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف هذا وقال للناس قبل وفاته: ألا لا أسمع أحدا منكم يقول إن رسول الله حرم علينا كذا؟ أنا ما حرمت عليكم إلا ما حرم الله، وما أحللت لكم إلا ما أحل الله، دفعا لما ورد من أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. فلكي لا يقع المسلمون بما وقعت فيه أمم أخرى كاليهود ويقول حرم علينا رسول الله كذا وأحل كذا، قالهم أنا لا أحل ولا أحرم، أنا مخبر أخبرتكم بما حرم الله عليكم وبما أحل الله لكم. فليه أنتم عايزين تحملوا صلوات الله وسلامه عليه أمرا لم يحمله الله إياه ولم يحتمله هو؟ ماشي شيخ مطراوي؟ مقولة؟ طيب. فهنا تخلون ملاحظة دائما إياكم أن تنسوها مع طلابكم ومع الآخرين لتعديل الكفة، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة قولا وفعلا. نعم بينه فعلا وقولا لأنه من قبيل تعليم الكتاب والحكمة وتزكية الناس به، لا من قبيل مصدر ثاني للتشريع أو مصدر موازي، لا ليست مصدر موازي. يعرض كل منهما الآخر، ماشي النظرية والتطبيق، فرار كل من الكتاب والسنة أصلا. أنا أضيف أصلا واحدا في الدين لأني أريد أجمع بين النظرية والتطبيق، فما أريد أن يقرأ الإنسان القرآن غافلا عن فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه وتطبيقه. نزل القرآن منجما واستمر نزوله 22 سنة وخمسة أشهر واثنين وعشرين يوما. لماذا؟ لكي يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم منه واقعا، ولكي يخلق ويوجد فيه ثقافة وأعرافا وعادات. ولذلك الإمام مالك أخذ بقول أعراف أهل المدينة. لماذا؟ لأن المفترض أن هذا هو عرف صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه المدينة مدينته، وأن هذا المجتمع هو المجتمع الذي صنعه. ماشي؟ وإليه ما يرجع المجتهدون في الاستنباط، يرجعون إلى القرآن في الاستنباط مهتدين بما كان يفهمه ويطبقه ويقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينشئون به تشريعا مستقلا عن الكتاب، ولكن يوضحون به مرادات الكتاب عمليا. وإحنا الآن في التعليم لما نقسم قضايا التعليم، التعليم 10% للإلقاء النظري. يعني لما أنا حاضر 10% يتعلم الناس من محاضرتي، 70% للتطبيق العملي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقوم بالتطبيق، هذه هي ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا 70% أنه يجسد أمامهم هذا، يجعله عرفا، يجعله عادة، يعلمهم منهجا يطبقون به، فلا ينحرف أحد منهم لا بالفهم ولا بعملية التطبيق. ماشي؟ طيب، ولما ثبت عند أئمة المسلمين من أن الأحكام الشرعية التي قضى بها الشارع معللة بها، ثبت عند أئمة المسلمين بالكتاب، لأن الكتاب علل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء، لئلا يكون للناس على الله حجة إلى آخره. ترجع إلى مصالح الأمة، تفرع عن الكتاب والسنة أصل ثالث هو القياس. لا، التعليل كان من الممكن أن نأخذ به دون أن نصنع القياس. لماذا؟ لأن النظر في كليات القرآن الكريم، يعني هو يقول لي إنه القياس أنا إذا لم أقل به فكيف أستطيع أن أحرم الويسكي مثلا، الآن نوع من أنواع الخمر، ليس لدي نص على تحريم الويسكي، عندي نص على الخمر. والخمر يطلق باللغة العربية على ما اتخذ من التمر أو العنب، ونادرا ما يشل التفاح لأنه لم يكن في البيئة العربية. بعض الأئمة اللي جاءوا من بلدان أخرى شملوه فيه. فالخمر يتخذ من التمر أصلا ومن الأعناب. قالوا الويسكي ما يأخذ من هذا. الآن نعوذ بالله في عندنا 120 أو 30 نوع من أنواع الخمر، معظمها لا تأخذ من التمر ولا من العنب، تأخذ من التفاح وتأخذ من غيره، من أشياء نباتات وكذا، تصنيع إلى آخره. طيب، تحرم ولا ما تحرم؟ قالوا لو لم نقل بالقياس فذلك يعني أنه ما تحرم. لا، نستطيع أن نقول والقرآن قد حرم المسكر أن كل مسكر حرام، دون أن ألجأ إلى الكشف عن العلة. كشفت عن العلة وهي الإسكار، فأقول كل مسكر إذن حرام، فأشمل 120 موجودة في زماننا هذا وغيرها، فكل ما ورد يعتبر داخل ومشمول بهذه القاعدة، كل مسكر حرام. فلا أحتاج إذا استطعت أن أصوغ القواعد الشرعية بهذه الأشكال لا أحتاج إلى أصل وفرع وعلة وما إلى ذلك من أجل أن أعمل قياس. طيب تقول الله قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما مع الشي ولا تضربهما، هل يباح ضرب الوالدين؟ لا، لأنه هو يعني عادة العرب في التعبير وعادة القرآن التعبير، حينما يذكر الأدنى فيكون الأعلى محرم من باب أولى. فحينما يقول لك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والتأفف هو أقل درجات الإيذاء، إظهار التبرم للوالدين يؤذيهما، وأقل درجات الإيذاء أن تغير وجهك وتقول أف. طيب فهل هذا يعني أنه باح لك أن تضرب؟ لا، معناها حرم عليك كل أنواع الأذى بما في ذلك أقله، فأنا لست محتاجا إلى بناء القياس الجلي ولا القياس الخفي من أجل أن تذهب إلى تحريم هذا وذاك. وهكذا في كل الأمور، أنت محتاج لأن تعتبر القرآن الكريم أصلا منجئا للأحكام، وتحول آياته الدالة على تلك الأمور إلى قواعد كلية. وهذه القاعدة تدرج تحتها ملايين بلايين الجزئيات دون حاجة إلى القياس، وفي كل ذلك أنت تؤمل القرآن الكريم، ويكون القرآن الكريم هو المصدر المنشئ بالنسبة لك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم الكتاب والحكمة ويطبق ويزكي الناس في ذلك المنهج. فيقول فإذا علل الشارع حكما بإلا واستنبطت تلك العلة بالاجتهاد الحقوا ما لم ينص عليه بما نص عليه متى وجدت فيها تلك العلة، لأنهم اعتبروها مناط الحكم. ثم ثبت عندهم أن المجتهدين من الأمة معصومون من الخطأ إذا اتفق كلمتهم على حكم مستفان فثبت لهم أصل. هذا أيضا عليه ملاحظة، مين قال معصومون من الخطأ؟ أخذوها من 18 حديثا، كلها حين تأخذها لوحدها تتراوح ما بين الضعيف وما بين المرسل، ما فيها ما يمكن أن يبقى إلى درجة الصحيح إلا واحد أو اثنين. فلا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع كذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حوالي 18 حديثا جمعوها إلى بعضها، قالوا إن لم تفد يعني كان فيها الضعيف وغير الضعيف، فإن لم تفد الدلالة على عصمة الأمة من الخطأ فلا أقل من أنها يعني باعتبارها تلقتها الأمة بالقبول فتفيد شيئا ما بهذا الصدد. ولكن من قال إن المجتهدين معصومون؟ الأسماء غير موجودة إلا لأنبياء الله سبحانه وتعالى، هو الذي من عليهم أو منحهم هذه الأسماء، ولكن احنا نقول احتمالات الخطأ تكون ضعيفة، يعني إذا اتفقت الكلمة فاحتمالات الخطأ ضعيفة، لا لعصمتهم ولكن لأنه احنا لما نستقرأ كل هذه العقول الفقيهة التي اتفق كلمتها على شيء يغلب على الظن أن ما اتفقت كلمتهم عليه هو صحيح. عقول مختلفة، قدرات مختلفة، مستويات مختلفة، وكلها اتفقت كلمتها على شيء، فثبت لهم أصل رابع هو الإجماع. فإذا هذه موضوع الأصمة لاحظوه، فصارت أدلة الأحكام أربعة: الكتاب، السنة، القياس، الإجماع. وهي ترجع عند التحقيق إلى أصلين هما الكتاب والسنة، وأنا أقول هي ترجع عند التحقيق إلى أصل واحد هو الكتاب باعتباره المصدر المنشئ، والسنة النبوية باعتبارها تلاوة الكتاب وتعليم له وتزكية للناس به، فهي متصلة به لا تنفك عنه بحال. ماشي. نزل القرآن بلغة العرب وبينته السنة بلغة العرب، وكان المفتون. لا، هنا أيضا لابد أن تلاحظوا أن للقرآن الكريم لسانا، وللسان القرآن مزايا على لغة العرب هي التي جعلته معجزا يتحدى به، وإلا لكان كل لسان العربي معجزا، ولكان كل لسان العربي مما يتحدى به، ولم يقل بذلك قائل قط. نزل القرآن بلسان القرآن ومشابه للغة العرب، مشابه للغة العرب، ولكن لا نستطيع أن نقول بلغة العرب. الفرق بين هذا القول وقولنا بأن للقرآن لسانه، أننا نريد أن ننبه إلى الخاصية الهامة جدا جدا، ألا وهي التحدي والإعجاز. لو أنه نزل بلغة العرب كما هي لما كان من الممكن أن يتحدى، ولذلك الذين قالوا بأنه نزل بلغة العرب اضطروا فيما بعد أن يقولوا إن إعجازه وتحديه إنما كان بالصرفة، يعني صرف الله العرب عن محاولة الاستجابة لتحديه، فكأنه كتفهم، وهذا ليس بتحدي. يعني أنا أجيب لك محمد علي كلي وأقول لك تعال هذا المصارع عالمي، تعال تفضل اصطرع معه، وتقول لي نعم أنا أتحدى وأنا حصرعه وأكتفه لك، طيب وصرعت ثم ماذا؟ لا قيمة لهذا ولا يعتد به، ولكن المهم أن تقوم به وأنت مطلق. فقالوا بالصرف لماذا؟ لأن قالوا إذا هو لغة عرب ولسان عرب كيف يعجز العرب عن أن يأتوا بمثله؟ فالمفروض أن لا يعجزوا عن ذلك. فقال من قال ومنهم الجاحظ وأئمة لغة كثيرين أنه الله صرفهم عنه وعن الاستجابة لذلك التحدي، وهذا كلام منكر لا يمكن أن يقبل، كلام متهافت وساقط. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان يضحك عليهم، يعني كان يسخر منهم، أتتخذنا هزوا؟ كان تحدى تحدي حقيقي، وقال قل لئن اجتمعت الجن الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن التحدي حقيقي، وثبوت عجزهم حقيقي، وثبت التنزل من التحدي بالقرآن كله إلى التحدي بعشر سور مثله مفتريات إلى التحدي بسورة واحدة. طيب، ومع ذلك لم يحدث منهم شيء كهذا. فالقول بالصرف لا يمكن أن يكون عذرا أو شيئا مقبولا. طيب، وكان المفتون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمام العلم بتلك اللغة. هذه نرددها دائما كثير، أنه ماذا يحتاج المجتهد؟ عصر النبوي ما كان يحتاج، لأنه اللغة لغته. لا، اللغة مش لغته، بدليل أن هناك روايات كثيرة ما روي عن سيدنا عمر في قضية الأب، وسوى ذلك أن لا، في لسان قرآني خاص وله أساليب وله نظم هو حافظه الداخلي، يعني اللي يحفظ القرآن الكريم من التلاعب به أو إحداث أي تغيير فيه هو نظمه الداخلي، هذا النظم هو الذي يجعله بمثابة مواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فمواقع النجوم هذه المجموعة الشمسية لو اختل موقع نجمة منها أو كوكب منها لانهار الكون كله. طيب، وهكذا البناء والنظم القرآني. فإذا علينا أن نتحفظ على القول بأنه بلغة العرب مطلقا، لا بد أن نبين مزايا لسان القرآن على لغة العرب التي أدت إلى التحدي لي والإعجاز. يعرفون معاني الفاظ، هذا عليه تحفظ ما تقضي به أساليبها. لا بالعكس، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتساهل معهم ويعلمهم الآية والخمس آيات وكذا، ويعملون بها ويطمئن أنهم قد استوعبوها قبل أن ينقلهم إلى شيء آخر. ومعرفتهم بالأسباب التي من أجلها كانت الشرائع أكسبتهم معرفة سر التشريع، هذه أيضا مبالغ فيها. نحن عندنا قراء الصحابة حوالي 165 كلهم قراء، ولم يكن يطلق عليهم إلا قراء، والمفتون السبعة كانوا جزءا من أولئك القراء 165 اللي ذكرهم ابن حزم في أحكام الأحكام، ثم عاد ذكرهم ابن القيم نقلا عن ابن حزم في آلام الموقعين، وذلك إلى ما امتازوا به من صفاء الخاطر وحدة الذهن، فلم يكونوا محتاجين إلى شيء وراء ذلك في استنباط الأحكام من مصادرها، كما لم يكونوا في حاجة إلى تعرف قواعد الإعراب والاشتقاق إلى آخره، وما شاكل ذلك من العلوم المحدثة. كانوا إذا نزلت بهم حادثة فأرادوا معرفة حكمها رجعوا إلى كتاب الله، فإن لم يجدوا هذا غلط، فإن لم يجدوا المفروض أن يجدوا في كتاب الله، فما وجدت في القراءة الأولى ستجد في الثانية في الثالثة في المئة في الألف وهكذا. وفجعوا إلى السنة الصحيحة، السنة الصحيحة يرجعون إليها ليعرفوا كيف يطبقون الكتاب وكيف يكشفون عن منهجه، فإن لم يجدوا فيها حكما اجتهدوا والحقوا الأشباه والأشباه، هذا أيضا مبالغ فيه وغير سليم، التي ثبتت عندهم أن الشريعة راعتها. بذلك أجاب معاذ بن جبل رسول الله هذا الحديث عن مجاهيل لا يصح بحال من الأحوال، وقال بما تقضي إلى آخره. وورد في عهد عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري قال: القضاء فريضة محكمة أو سنة متبعة، ثم قال: الفهم اللهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، تعرف الأشباه والأمثال وقص الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. وعلى تلك، وهذا أيضا الكتاب يحتاج إلى تحقيق، لأنه لم يثبت أن سيدنا عمر أرسل لأبي موسى هذا الخطاب بشكل تطمئن النفس إليه، هو شاع تداوله كشيوع تداول حديث معاذ، وردده ابن القيم وردده آخرون، ولكن احتاج إلى تحقيق يبين لنا سنده. ومع ذلك الكتاب من حيث الجملة ليس فيه مخالفة، هو توجيه أمير للمؤمنين إلى قاضي من قضاته أن يعدل وأن يلتزم الحق وأن يتبع منهجا في عملية القضاء. ده هو مادة علم الموقعين. ماشي، انقضى ذلك الزمن وجاءت بعدهم أمة اختلطت بأمم أخرى دخيلة في العربية، فبعد أن كانت اللغة سلقة لهم صارت علما يتعلمون، فوضع قواعد ودونوا فيها الكتب حتى أمن الناس على لغتهم أن تضيع. كان علينا أن نعلمهم القرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس القرآن في حياته، علمه لبلال الحبشي، وعلمه لصهيب الرومي، وعلمه لسلمان الفارسي، وعلمه لكل ما كان من كان يأتي إليه. فلو علمنا هذه الشعوب القرآن الكريم ورفعنا مستواها إلى ذلك، كان بعد ذلك يمكن أن يستنبط النحو والقواعد من لسان القرآن، لا أن نحكم القواعد والنحو بالقرآن ذاته. وإذا لم يكن في إمكان من يصون الألسنة من اختيار ما خف عليها بترك الإعراب وتحويل بعض الألفاظ، هذه أيضا الإمام الرازي عنده موقف جيد جدا من قضية النحاة واللغويين وبناء قواعد النحو والصرف على غير لسان القرآن. يقول والعجب من النحويين كانوا إذا جاءهم بيت من الشعر قالته البدو جعلوا منه قاعدة وقاسوا إليه ما يأتي في القرآن الكريم وقالوا ثبت شذوذا وما شاكل ذلك وكان عليهم أن يثبتوا أحكام اللغة والنحو والصرف من القرآن ووفقا له وإن كان لابد أن يخطر أحدا الله أكبر فيخطئون الأعراب والبدو ولا يخطئون القرآن الكريم. كان المستنبطين من أمة الأستاذ عمل آخر مسمم لعمل أهل اللغة وهنا أيضا نشوف التركيز على اللغة لا على الفطرة ولا على قضايا الأهلية ولا على فهم الإنسان ومعرفته وإنما جرى التركيز على اللغة وكأن نصوص الكتاب الكريم هي لغة فحسب لا في حين أن الله سبحانه وتعالى تعامل في لغة القرآن يتفكرون يعقلون دائما يربط بين الحدث وبين العنوان يعني ليست أسماء مجردة ليست مفاهيم مجردة وإنما هي أسماء ومفاهيم ترتبط بحركة وبتصور وبتصرف. الله يا أخي ما تخلصونا من دول المؤذنين الله يرضى عليكم يعني على الأقل عمموا قضية أنه في كل مسجد يكون مسجل صغير في أذان بصوت الشيخ رفعات أو المنشاوي أو شيء لما يصير وقت الأذان يفتحون المكبر ويحاول في قضية بيحاول يسوي توحيد وكذا دول خايفين على مناصبهم لكن والله يا أخي بيعودونا إيه لا لو هو عمل التوحيد لازم شايف اللي احنا فيه ولو تجي لأذان الفجر يا ساتر يعني الإنسان يتمنى أن يكون ما يسمع خالص حتى لا يسمع الأذان ماله يعني يقول إن الأذان على رجع وصول ها؟ في الأردن الأذان على راديو عطول أحسن وهنا لو أذن على راديو ما فيش مانع طيب ما تفتون تعلموهم يعني حضرتك دلوقتي لو كل الناس لسه ما شغلش صوت فقه ها لسه ما شغلش صوت فقه عشان يفتي في المسألة لا مشغل صوت فقه لا مشغل صوت فقه هو دلوقتي حضرتك لو أهل المسجد اتفقوا على إن الراديو هو اللي اشتغل خلاص حدش يتكلم انت بقى امتى اللي عرفت تتكلم لو حصلت ضجة وخرج من بره المسجد يعني هذا هذا هذا هذا هذا أهلاو عشان كده ما يعجبش أهل الزمان يعني تريد مؤذن يجب أن تسمع يجب أن تجيب لازم يروح لهم لابس عمامة وكذا مش هينفع يعني لازم يروح أو يروح يقول لهم أنا من قبل الأوقاف جاي أفتش مطراوي يقدر يرتبها مطراوي أو امبارح كان المحافظ بيحضر عنده خطبة الجمعة ايوه والله محافظ القاهرة جات له اوامر بقى جات له اوامر بتحرك فيه بقى الحدث ده مش للاوقاف العادي شقة الحاجة يا اخوان في التعاون الشيخ موجود اهو يتصل انا حطيه بس الطلبات بس وحط تحت الفلوس مدي لك طلب يعني؟ الطلبات طلب حاجة يعني ألف ألفين معقولة يعني رجل قنوع نرضي بالقليل يعني قضية الأذان يعني بنعالجها زي ما شفت حالك كده بنعالجها معالجة خاصة يعني بمعنى إيه يعني شفت لا هو علمنا إن إحنا نعالج الأمور قضية الإسلام قضية تنظيم الأسرة الدكتور لفت نظري إن الدولة بتعالجها خطأ يعني أنا اتعلمت أخذت بيه انه عالجة الامور ليها جد علاج احنا عندنا حفظة القرآن لما بيجوا يسمعوا يعني عدد كبير جدا جدا واصواتهم ما شاء الله الانسان يحب ان يستمتع بالولد وهو بيقرا القران او بصوته الجميل. ليه الاوقاف ما تقولش ان اللي حفظوا دول اللي حافظوهم كل سنه ويتعنوهم يعملوا لهم مكافاه والولد يبقى فرحان ويدي لهم اجازه. انت معاك هنا ادي اجازه اجري في اي مكان, انت ليك مسجد في المنطقه الفلانيه ويبقى معروف ان هو ده المؤذن. المساله دي مش هتاخد في ايدينا حاجه ولا هتكلفنا كتير صحيح, لكن ده نوع من انواع العلاج ان الناس هتسمع صوتك هتحبه في هذا الاذان صحيح. قضيه انهم بيقولوا توحيد الاذان وفي خلافات على اساس ان الوقت والمحافظه والناس تفهمها معناها الواسع او ان في فرق توقيت وحصل خلافات كتير قوي صحيح. لكن اقل حاجه يا اخي يا سؤال, مثلا احنا عندنا الزاويه هنا ذولا متطوعين, هذا الرجل جزاه الله خير بواب في احدى العماير الظهر ما فيش حد فايد هو يأذن, هذه الطريقة هذا اللي يقدر عليه. هل الناس اللي بيصلوا الجمعة او الناس اللي في المسجد ما يقدروش يوفروا حاجة زي كده؟ يقدروا يقولوا يقدروا يوفروا ويطلبوا مثلا من المسؤول في الاوقاف وليكن الشيخ ربيع مثلا حالا هنقول لهم هيوفر واحد سوق جميل جدا جدا وهكذا. جمهور المسجد ممكن يعمل حاجه زي كده. ولا حتى فرصه لنا اذا احمد سيد مش حاجات احمد سيد وغيره, هي القضيه مش كده, القضيه ان احنا كاوقاف في عندنا عجز وكل الشعائر والمؤذنين عجز مش عكس. طيب بس هذا حل جيد يعني. الحل الجيد هو ان انت تاجر واحد تخصص. انا عندي المشكله عندي المسجد الجاي مركب حوالي 6 هم اللي بيسمح لهم بالاذان تمام. عامل المسجد لا يؤذن الا في عدم حضور الستة دول يبدا هو اذان وحش وانا كمان تمام, فده مش موجود ده يؤذن ده مش موجود ده يؤذن وهكذا. فهي احنا بتقدر تحل ودي بس احنا اللي احيانا بنحل مع بعض. طب لو حطينا شريط تسجيل او الراديو اذن ايه المشكله؟ ماشي مفيش اي حاجه مفيش اي حاجه ولا 2 ولا 5 ولا 3 ولا 1 وارخص حاجه يجي الراجل البواب وصوته حجه تمام, يروح دايس على شريط الكاسيت يطلع الاذان بتاع اللي احنا عايزينه ويبقى عنده 5 شرايط لخمس مؤذنين كل وقت طيب. كان للمستنبطين من أئمة الاجتهاد عمل آخر متمم لعمل أهل اللغة, ذلك أنهم رأوا من اللازم أن يقرروا قوانين أساس تتخذ أساسا لاستنباط الأحكام من مصادرها مستمدين ذلك مما قرره أئمة اللغة الذين شافوا العرب وفهموا عنهم مناحيهم في التعبير ومما فهموه من روح الشريعة وقصدها في المكلفين تحت عبء التكليف. أظن هذا أيضا عليه ملاحظات كثيرة يمكن أن تذكر في هذا. أولا تأكيد على اللغة, ثانيا هذه القوانين ما مصادرها التي اتخذت أساسا لاستنباط الأحكام. أئمة اللغة اللي شافوا العرب فهموا عنهم مناحيهم في التعبير, أين موقع لسان القرآن, أين عادات القرآن, أين نظم القرآن, هذه كلها, أين نصيب الفطرة الإنسانية وحقيقة الإنسان, أين نصيب المجتمع وأعراف المجتمع وعادات المجتمع, هذه كلها كان ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار. وكان أول من تنبه إلى ذلك فيما نعلم الإمام محمد بن إدريس فأملى في ذلك رسالته التي جعلت كمقدمة لما أملاه في الفقه آخره. واحنا نعرف ان الامام الشافعي رحمه الله بناء على اقتراح الامام ابن مهدي جمع ما كان متداولا من قواعد الاصول وفقا لمذاهب اهل الحديث الامام مالك والامام احمد, وحاول ان يشق طريقا وسطا بناء بعد جلوسه في بغداد لحوالي 10 سنوات واطلاعه على فقه الإمام أبي حنيفة من محمد بن الحسن الشيباني ومن إليه. وكذلك الحنفية ينازعون في هذه المسلمة ويرون أن أول من دون قواعد أصول الفقه هو الإمام أبو يوسف, وينازع الشيعة في هذا ويرون أن أول من دون هو محمد الباقر. وليس الإمام الشافعي، ولكن شاع عند أهل السنة أن الإمام الشافعي هو أول من جمع قواعد أصول الفقه في مرتين. المرة الأولى كانت في بغداد حينما كتب كتابه الفقهي وكتب له مقدمته. كتابه الفقهي في بغداد كان اسمه الحجة، وكانت مقدمة كتابه الفقهي هي المقدمة الأصولية التي بنى فيها أصوله على مذهبه القديم، وكان يقول بحجية قول الصحابي وما إلى ذلك. وحينما جاء إلى مصر غير، فأصبحت الرسالة هي كتابه الأصولي والأم هي كتابه الفقهي. رأوا أن القصد من هذا العلم الوصول إلى اقتباس الأحكام من الأدلة، فهناك حكم ودليل واستنباط ومستنبط، فنظموا أبحاثهم في أبواب أربعة. أولا الأحكام من الوجوب والحظر والندب والكراهة، ولم يذكر لنا الشيخ تاريخ بروز هذه الأحكام بهذا التفصيل، ولها تاريخ لا بد لنا من أن نعرفه، والأداء والقضاء والصحة والفساد وغيرها. الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقد عرفتم ما فيه. طرق الاستنباط وهي وجوه دلالة الأدلة، دلالات الأدلة أو عمليات الاستدلال لها أوجه عديدة، فهناك ما يسمى عند المناطق بدليل، الدليل الذي يدل مطابقة تضمنا التزاما، هناك الدليل الذي يدل بمفهوم الموافقة ويدل بمفهوم المخالفة، هناك الدليل الذي يدل بالنص وإشارة النص وبفحوى الخطاب وما إلى ذلك. كل ده هندرسه إن شاء الله. إن شاء الله. المستنبط هو المجتهد، إلا أن هؤلاء الباحثين لم يتفقوا على الإصطلاحات التي يعبرون بها عن المعاني النفسية، ولا على الطرق التي يسلكونها في مباحثهم لتفرق أقطارهم واستبدال كل منهم بالتأليف والتدوين. فيريد يبين لنا كيف انقسمت طرق كتابة الأصول إلى طريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية. فأما المتكلمون فإنه كان من رأيهم البحث عن على طريقة علم الكلام وتقرير الأصول من غير التفات إلى موافقة فروع المذاهب لها أو مخالفتها، يعني يقررون القاعدة الأصولية ثم بعد ذلك تربط به بها الفروع الفقهية. وأما الحنفية فإن طريقتهم وهي الأولى حقيقة، وإن كنت أنا من المتأثرين المتكلمين، كان يراعى فيها تطبيق الفروع المذهبية على تلك القواعد، حتى أنهم كانوا يقررون قواعدهم على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم، يعني يستنبطون قواعدهم من فتاوى الأئمة في الفروع، فكانت الأقرب إلى روح الفقه لأنها تتصل به مباشرة. بالنسبة للمتكلمين كانوا يقررون القاعدة ثم بعد ذلك اذهب وابني عليها ما يمكن أن يبنى عليها من فروع فقهية. طب يقررون القاعدة على أي أساس؟ يقررونها على الأساس الكلامي، على أساس الكلامي أنه يقرأ الأدلة ويقول مثلا الأمر يقتضي الوجوب، قرأ اللغة، يقول الإجماع دليل، جاء الأدلة التي دلت على هذا، لا تجتمع أمتي على ضلالة ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فهو يقرر الدليل وبعد ذلك يبحث عن الفروع التي يمكن أن تندرج تحته. طب ما احنا عاوزين نقرر انت حضرتك القاعدة او الدليل الذي هو على اساس القرآن، بمعنى يكون اصولنا قرآني. ما حصل هذا. طب ما احنا عاوزين ده يحصل. عايزين هذا يحصل؟ اه. طيب. ما ده اللي احنا عايزينه. ما احنا هو بنقف ونناقش ونعترض ونقدم بديل والى اخر. ماشي. طيب. هم ألفوا على طرق المتكلمين وألفوا على طرق الحنفية، وهناك الطريقة الثالثة مثل الكمال بن الأمام وغيره اللي جمعوا بين الطريقتين فحاولوا ان يعني يقرروا قواعد ويربطوا فيها فروع ويستنبطون قواعد من فروع ليجمعوا بين الطريقتين. طبعا هو هنا سيذكر لنا المؤلفات التي جرت في هذا. ألف على طريقة المتكلمين كثير من متقدمي الأئمة، إلا أن أكبر ما علم من تلك المؤلفات 3 كتب. الأول كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي الشافعي المتوفى سنة 463، وهذا الكتاب مطبوع، طبعته المطبعة الكاثوليكية في بيروت. الثاني كتاب البرهان لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام الحرمين المتوفى سنة 478، وهذا أيضا طبعه عبد العظيم الذيب والديب، طبعه في قطر بمجلدين وطبع مرة أخرى عدة طبعات. كتاب المستصفى وهو معروف وطبع عدة مرات لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505. الذي رأيته من هذه الكتب 3 هو المستصفى لأنه ما كانت مطبوعة. رأيت بعض شذرات منقولة من كتاب البرهان ينقلها الإسنوي في شرح المنهاج، وعبارة المستصفى راقية من حيث أسلوبها العربي، ولم يكن الغزالي ممن يشح على القرطاس، فتراه كما قال يطلق فيه العنان حتى يبلغ الغاية مما يريد، ولم يكن قد جاء في زمنهم دور التلخيص والاختصار، لأن همه الوحيد كانت تأدية المعنى إلى فكر السامع طال الكلام وقر. جاء بعد هذه الحلبة عالمان جليلان طلع على هذه الكتب فلخصها كل منهما في كتاب واحد. أولهما فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي المتوفى سنة 606 في كتابه المحصول وقد حققناه وموجود بـ6 مجلدات. وثانيهما أبو الحسن علي بن أبي علي المعروف بسيف الدين الآمدي الشافعي المتوفى سنة 631، وكلا كتابين مبسوط العبارة لا يحتاج لشرح طويل يفسر معناه، بل قد يكفي به من يطالعه، إلا أن المحصول أوضح عبارة، والمحصول موجود بأسره في دار الكتب الخديوية والإحكام، يوجد منه معظمه، توالت الاختصارات على هذين الكتابين، فأما المحصول فقد اختصره الأرموي، هذا غلط هنا عندكم، الأموي محمد ابن الحسن الأرموي المتوفى سنة 656 اختصره في كتابه الحاصل، والحاصل أيضا حقق ولا لي لم أره مطبوعا، حققه أحد الأساتذة الليبيين رسالة للدكتوراه وبإشارة حفص كذا. والثاني محمود بن أبي بكر الأرموي أيضا المتوفى سنة 672 اختصره في كتابه التحصيل، ذكر في أوله أن الإمامة قد قصرت عن هذه المطالب العالية حتى أن المحصول مع نظافة نظمه ونظافة حجمه إلى آخره. ثم اختصر التحصيل البيضاوي في وهو الذي تدرسه في الأزهر، ما أدري الآن إذا ما يزال يدرس أو برضو استكثروا، منهاج الوصول إلى علم الوصول من كتاب الحاصل، إلا أن الاختصار قد برحد حتى كاد الكلام يكون ألغازا وكأنهم لم يكونوا يؤلفون ليفهموا، ولذلك احتاجت كتبهم إلى الشروح حتى تحل ألغازها وتبين معالمها. وأحسن شرحا للمنهاج ما كتبه عبد الرحيم بن حسن الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 772. ومن الغريب ما يقوله الإسنوي في أول شرحه أن أكثر المشتغلين بأصول الفقه في هذا الزمان قد اقتصروا الله أكبر من كتبه على المنهاج لكوني صغير الحجم كثير العلم مستعذب اللفظ، ولا أدري مما جاءت هذه العذوبة مع استلقاء الفاضل، ولقد كنت إذا أردت أن أراجع فيه مسألة أنكب عما قال أتنكب عما قاله البيضاوي إلى ما كتبه الإسنوي في بيان المطالب التي يعني شرحها. أما كتاب الأحكام فقد اختصر أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب المالكي المتوفى 646 في كتاب المسمى منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم اختصر هذا الكتاب في كتاب مختصر المنتهى وعبارته وتشبه عبارة المنهاج. وأحسن شروحه شرح أبو الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي وليس الإبجي. الإيجي المتوفى 756 وهو شرح جميل إلا أنه يقل عن شرح الإسنوي على المنهاج. وكل هذه المختصرات مؤلفة على طريقة المتكلمين من إقامة الأدلة على القواعد التي يقررونها ومؤلفوها لا يقتصرون على النقل عما قبلهم. أما طريقة الحنفية فقد ألف فيها كثيرون فطاحلهم قديما وحديثا، فكتب فيها من المتقدمين أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص سنة المتوفى 370. وهذا الكتاب حققه عجيل النشمي وهو مفتي الكويت الآن وهو مطبوع. وأبو زيد عبيد الله بن عمر القاضي الدبوسي المتوفى 430 حققه أحد العراقيين ولا أدري إذا طبع أم لا. وشمس الأئمة السرخسي هذا مطبوع حققه الأفغاني. وأحسن ما رأينا من أصولهم من كتبهم أصول أخر الإسلام البزدوي 483 وقد شرح علاء الدين اللي هو كشف الأسرار. وكتب من المتأخرين عبد الله بن أحمد المعروف بالنسفي كتابا سماه المنار. جاءت حلبة من متأخر الحنفية أرادوا أن يكتبوا كتبا تجمع بين الأصلين أصل الحنفية وأصل المتكلمين، وإنما نسب إليهم لأنه أكثر من كتب فيه، فكتب الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى 694 بديع النظام الجامع بين كتابي الفزدوي والإحكام للآمدي. وكتب صدر الشريعة المخفى 747 تنقيح الوصول ثم شرحه بشرح سماه توضيح التنقيح. وقد لخص في كتابه وصول البزوي والمحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب. وقد كتب على التوضيح حاشية سعد الدين محمود بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفى 792. وكتب كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الأمام المتوفى 861 كتابه المسمى بالتحرير وشرحه تلميذه محمد بن أمير حاج الحلبي المتوفى 879. وهذه الكتب التي عنيت بأن تجمع كل شيء استعملت الإجازة في عباراتها. بعد هذه الحلبة اقتصر الكاتبون في هذا العلم على شرح الكتب السابقة لا يزيدون شيئا من عند أنفسهم، وعملهم ينحصر في نظر المؤلفات التي لخص منها ما يشرحون من الكتب ليحلوا به عباراتها ويفتحوا مغلقها، وانتهى عندهم التفكير والاختيار، لأن هذا العلم قد عاد أثرا من الآثار إذ لا فائدة كانت لهم منه، لأن الاجتهاد قد أقفل بابه فلم تعد ثمة حاجة إلى بذل المجهود في القواعد التي هي أصول الاستنباط. ومن أدق كتب المتأخرين مسلم الثبوت لمؤلفه محب الله بن عبد الشكور المتوفى سنة 1119. ومن الغريب أنه على كثرة ما كتب في أصول الفقه لم يعنى أحد بالكتابة في الأصول التي اعتبرها الشارع في التشريع، وهي التي تكون أساسا لدليل القياس، لأن هذا الدليل روحه العلل المعتبرة شرعا، فما كتب في العلل ولكن كتب فيما بعد. طبعا الشيخ مصطفى شلبي رسالته للدكتورة كانت تعليل الأحكام وهي كتاب مطبوع ومتداول. وهذه العلل منها ما نص الشارع على اعتباره ومنها ما ثبت عنه اعتباره، مع أن هذه القواعد ينبغي أن يبذل الجهد في توضيحها وتقريرها حتى تكون نبراس للمجتهدين، والاشتغال بها خير من قتل الوقت في الخلاف والجدل في كثير من المسائل التي لا يترتب عليها ولا على الخلاف فيها حكم شرعي. ولعلهم تركوا ذلك للفقهاء، مع أن هذه القواعد بعلم أصول الفقه ألصق. طيب، وأحسن ما من رأيته كتب في ذلك يعني في المقاصد والعلل أبو إسحاق الشاطبي المتوفى 780 كتابه الموافقات، وهو كتاب عظيم الفائدة. سأل العبارة لجد الإنسان معه حاجة إلى غيره. في سنة 905 كلفت أن أملي دروسا في أصول الفقه على طلبة كلية جوردن الذين يربون ليكونوا قضاة من محاكم السودان الشرعية. بذلت الجهد هي نجعل ما أمليه عليهم صلحوها هي 1905 وليس 905 ليكونوا قضاة بمحكمة السودان. ورأيت أن لا فائدة من إكثار الموضوعات مع إغلال الألفاظ، فكنت أختار لهم المسائل معتمدا على أصول الفزدوي وشروح ابن الحاج وتنقيح الأصول وشرح الإسنوي. صادف بعد ذلك أن زارنا الأستاذ الشيخ الإمام محمد عبده رحمة الله عليه، فأحببت أن أعرض عليه ما كتبته ليكون عندي شيء من الاطمئنان، فعرضته فقرأ كثيرا منه وناقش الطلاب في بعض مسائله وأثنى على ما كتبته خيرا، لكنه أشار علي أن أطالع كتاب الموافقات للشاطبي وأنزج ما أملي بشيء منه ليكون في ذلك لفتا لطلاب هذا العلم إلى معرفة أسرار التشريع. فاستحضرت هذا الكتاب وخدت أطالعه مرات حتى ثبتت في نفسي طريقة الرجل، وجعلت أخذ منه الفكرة بعد الفكرة لأضعها بينما أخذه من كتب الأصول، حتى جاء بحمد الله ما أمليته وفق مرامي. فلما جئت مصر عهد إلي أن ألقي في مدرسة القضاء الشرعي دروسا في هذا الفن على طلاب القسم الثاني الذين يربون ليكونوا قضاة بمحاكم مصر الشرعية. ولما شرعت معهم في ذلك رأيت ما كتبته قلا قاصرا عن حاجتهم، لأنهم كانوا على جانب عظيم من الاستعداد وقد درسوا في هذا الفن بالأزهر كتبا مختصرة ومطولة، فرأيت من الواجب زيادة العناية بما يلقى عليهم. وحين ذاك اشتدت رغبتي في الاطلاع والتوسع، وكنت أجد من الطلاب ما يسير بي إلى الأمام ويستحثني إلى الازدياد من العناية في تحقيق المسائل المختلف فيها، فصرت أكتب لهم بعد الدرس جملا هي زبدة ما قرأنا، ولم أزل معهم حتى انتهت سنوهم الأربع وأتممنا دراسة هذا العلم. وهنا خطر ببالي أن أجمع ما أمليته ليكون كتابا نخرجه للناس حتى يستفيد منه من أحب إن كان الكتاب لذلك أهلا. والطريقة التي جريت عليها هي أنني أذكر القاعدة أولا حسب ما يقع في نفسي أنه صحيح، ثم أتبع ذلك ببيان شافل لها، ثم أبرهن على صحتها، ثم أذكر قول المخالفين إن رأيت لخلافهم وجها، ولا أظن على القرطاس ذكر مثال أو أكثر مما ينطبق على هذه القاعدة. وقد جرت عادة المؤلفين في العلوم الشرعية وغيرها أن يقدموا بين يدي مؤلفهم مقدمة فيها حد العلم وموضوعه والغاية منه، وجاء بالتعريف أصول الفقه والقواعد التي يتوسل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، وما ذكرناه من تعريف معرفة الأحكام أدق من هذا الذي تبناه هو، لأنه يبين لنا كل الكتب تقريبا التي يشتمل عليها علم الأصول معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والقاعدة هي قضية كلية تنطبق على جزئياتها عند تعرف أحكامها، فقولنا مقتضى الأمر الوجوب قاعدة كلية تنطبق على قول الشاعر والشارع وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا الله وغيرها من الجزئيات، وهذه القواعد تكون في كل علم. فإن كانت يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة فهي التي وضع بإزائها أصول الفقه، فيخرج عنها القواعد التي يتوصل بها إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف بها بين الأئمة أو هدمها، وهي المسمى بعلم الخلاف، وهذا علم آخر طبعا تفرع عن علم الأصول وهو الفقه الخلافي أو مقارنة الفقه المقارن، وكذلك القواعد التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه سواء كان حكما شرعيا أو أم لا، وهي المسمى بعلم الجدل، وهو غالبا ما يدرس في قضايا القياس حينما يقسم المجتهدون إلى مستدل ومعترض، وكيفية استعمال هذه القضايا في الاستنباط أن تجعل كبرى، طبعا هنا راح للمنطق في الدليل لقضية صغرى سهلة الحصول كقولنا أقيموا صيغة طلب لم تصرفها قرينة عن الوجوب، وكل صيغة طلب لم تصرفها قرينة عن الوجوب تقتضي الوجوب، وعن تلك المقدمتين ينتج أن أقيموا يقتضي وجوب ما تعدى إليه وهو الصلاة، ينتج الحكم المطلوب وهو أن الصلاة واجبة. موضوعه يلا كمل. طيب حضرتك دلوقتي فيه معلش استفسار، هو دلوقتي يقول والطريقة التي جريت عليها هي أنني أذكر القاعدة أولا كمل كمل وبعدين نجي للمناقشة. يلا كمل موضوع أصول الفقه. موضوع أصول الفقه. Yeah. لا كمل أنت. كمل أنت. لا بنفس. لا صح. يلا خذ. أنت شايفك بتنام. موضوع أصول الفقه. موضوعه الدليل السمعي من حيث ما يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثباته. ما هو الموضوع يا شيخ مطراوي؟ ما هو الموضوع؟ موضوع العلم نفسه هو الـ لا أنا أريد تعريف الموضوع. تعريف الموضوع لنا موضوع يا شيخ ربيع. كلا الموضوع ما يبحث فيه العلم من حيث عوارضه الذاتية، يعني لكل علم من العلوم شيء يسمى عوارضه الذاتية وشيء يسمى عوارض عرضية. فاللي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية نسميه ايش؟ موضوع العلم. طيب ايه العرض الذاتية افهمه؟ طيب ما انت حتشوف انت لو شوي بس انت عندك مخ مأتني بيه خالص وعايز تطلب سلوفان وبس وتحطه فوق. طيب فبيقول لك هنا موضوعه الدليل السمعي، يعني الدليل المسموع القرآن الكريم السنة النبوية كده، من حيث يوصل العلم بأحواله من حيثية معينة إلى قدرة إثبات الأحكام القيمية لأفعال المكلفين. أن نقول هذا الفعل حرام، هذا الفعل حلال، هذا إيش؟ إثبات حكم لفعل من أفعال المكلفين. والموضوع بالفعل في قضاياه أنواع الدليل وأعراضه وأنواع تلك الأعراض. فايش راح نقول؟ انه فعل المكلف هذا حرام، حرام هذا اثبات حكم. فاحنا لما نقول هذا موضوع من موضوعات اصول الفقه، يعني انا قلت انه قاعدة تقول الامر يقتضي الوجوب، فانا والنهي يقتضي ايه؟ يقتضي التحريم. فحينما أقول هذا يقتضي التحريم وهذا يقتضي الوجوب، ماذا يعني؟ يعني أنا نظرت في الأحوال ورأيت الفعل ونظرت فيه وحللته ووجدت أنا نوع الدليل الذي ينطبق عليه هو الأمر أو النهي أو الإثبات أو النفي أو ما إلى ذلك، وأعراض ذلك الدليل. ذلك الدليل يفيد الظن، يفيد القطعة، ذلك دليل جازم، دليل غير جازم إلى آخره، وأنواع تلك الأعراض التي أصنفها. طيب فموضوع العلم في إصلاح المؤلفين ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، والمراد بالعارض الذاتي ما يعرض للشيء لذاته كالتفكر للإنسان أو لجزئه كالمشي له، عرض له بواسطة كونه حيوانا، واشترط بعضهم أن يكون الجزء مساويا لا أعم، لأن الأعراض التي تلحقه بواسطة جزء عم تشمله وغيره. فالإنسان ليس موضوعا للعلم الذي يبحث فيه عما يعرض الإنسان بواسطة كونه حيوان، وإنما يكون موضوع الحيوان أو تلحقه لخارج مساو كالضحك للإنسان عارض له بواسطة خارج عن ذاته مساو له لا يوجد في غيره. احنا بالنسبة للأحكام نتكلم وليس بالنسبة للحيوان والإنسان، بالنسبة للأحكام هذا الدليل أفاد أمرا، هذا الدليل أفاد نهيا. فأعراض الدليل الذاتية ما يفيده ذلك الدليل بالنسبة للمجتهد. أنا أريد الدليل أن يعطيني القدرة على إثبات حكم لفعل مكلف أو في ذلك الحكم، كيف أستدل؟ أستدل بالعوارض الذاتية لذلك الدليل، فأخذ نوعية الدليل، أمر أو نهي أو ما إلى ذلك، أخذ ما يترتب عليه. هذا الدليل أحيانا يكون جاي بصيغة العموم، جاي بصيغة الخصوص، جاي بصيغة الإطلاق، جاي بصيغة التقييد، هذه كلها أعراض له، أنواع تلك الأعراض أصنفها. بعدها أستطيع أقول هذا الدليل دل على كذا، فهمتني؟ وأما العارض الخارج لا عنك الحرارة الحيوان عرضت له بواسطة خارج أعم إلى آخره. طيب نجي إلى استمداده، من أين استمد هذا العلم؟ من قواعد هذا العلم ما يوصل إلى شكل الاستنباط من الكتاب والسنة، ومعنى ذلك التمكن من فهم موجبها، كما يقال العم حجة قطعية، بمعنى أنه يفيد شمول الحكم لجميع أفراده قطعا. واستمداد هذه القواعد من اللغة العربية، لأن الكتاب بها أنزل، أيضا تذكروا لسان القرآن والفرق بينه وبين لغة العرب العادية، فيكون فهم موجبه منزلا على قواعد تلك اللغة، ويفهم ذلك علماؤها من تتبع العبارات والأساليب وما كان المتكلمون يريدونه منها، حتى إذا تم لهم الاستقراء وضعوا القاعدة فيأخذها الأصولي منهم ويبرهن على صحتها ويعدها من أصول الفقه، ويكثر في هذه القواعد الاختلاف تابعا لاختلاف علماء العربية. لكن لو رجعنا إلى لسان القرآن لقللنا كثيرا من الاختلاف. ولما كان الفقه أكثر جدلا وأميل إلى توسيع دائرة الخلاف، في أي موضوع انطرقوه أكثر من تشعيب المذاهب، أكثر من تشعيب المذاهب، وأولعوا بنقل الخلاف في كثير من المسائل، حتى إن رأيناهم في الكلام على الماء الذي وضعت له صيغة الأمر نقلوا 8 أقاويل، وفي الكلام على مفهوم المخالفة يكون دليلا من عبارة أم لا نقلوا قريبا من ذلك من الأقوال، ثم يحتج كل منهم على رأيه بما لا يوصل إلى قطع، ولذلك يستطرد هو ويقول لك إن علم وصول الفقه قواعد مستعارة من علوم أخرى، وليس الأمر كذلك. هو حضرتك طيب. بعد إذن حضرتك، يعني هو ذاتي حتى غيرها كده في الأول خالص، بقول الطريقة التي جريت عليها هي أنني أذكر القاعدة أولا. خلينا نكمل أول لتعطلنا. هو الغاية من أصول الفقه غايته الوصول إلى استنباط الأحكام من الأدلة، إن غاية هذا العلم قد وضحت مما قدمناه في التعريف والموضوع، ولكننا عنينا بذكرها هنا لننبه القارئ إلى جواب سؤال ربما يرد، وهو إذا كانت الأحكام الشرعية قد دونت وفرغ منها المجتهدون واقتصر الناس على الأخذ بآرائهم وأقفل باب الاجتهاد، فما بلنا نضيع ثمين الوقت بالاشتغال بما فرغ منه الناس. والجواب أن علماء المسلمين في القرون المتأخرة رأوا أن باب الاجتهاد قد ولجه من ليس من أهله ومن لم يعد له عدته، فخافوا من الأهواء المتفرقة أن تلعب بالأحكام الشرعية، فاختاروا أهون الشرين وهو سد هذا الباب في وجوه الأدعياء والأفراد. لم يقولوا أن الاجتهاد في هذه الأمة كان له زمن معين قد انتهى فانتهى به الاجتهاد، ولكن صرحوا بأن ما فعلوه إنما هو لما لحق الهمم من القصور عن تحصيل ما يجب على المجتهد تحصيله حتى يكون على بينة مما يقدم عليه. ولهذا هذا نرى العلماء أنفسهم لم يتركوا الاشتغال بعلم وصول الفقه ولا بتحصيل الأدلة السمعية، بل دونوا فيها الكتب وألف الأسفار، حتى إذا وجد من يمنحه الله قوة الاجتهاد ويستوفي الشروط والمعدات اجتهد في فتح الباب المقفل. وإني لا أرى وجها لتخطئة أولئك العلماء، لأن إعطاء الحق لكل فرد أن يجتهد ويدون نفسه رأيا يدعو إلى العمل به مدعاة إلى زيادة التفرق، والتفرق علامة من علامات الخذلان. هناك فريق من طلاب الأحكام الشرعية لم يصلوا إلى درجة المجتهدين ولم ينحطوا إلى درجة العامة، وهؤلاء يكتفون بتلقي الأحكام عن الأئمة، ولكن ليس من درجة من يأخذها قبل مسلمة، بل يحبون أن يعرفوا من أين أخذ الأئمة هذه الأحكام، وكيف وصلوا لاستنباطها، وهؤلاء يلزمهم أن يكونوا على علم من أصول الفقه حتى يمكنهم أن يعلموا مآخذ المجتهدين ومداركهم. فإذا عرضت لهم مسألة لم ينص عليها أئمتهم أمكنهم أن يجيبوا عنها تخريجا على تلك القواعد، وإذا روي عن الأئمة رأيان في المسألة أمكنهم أن يختاروا الرأي الذي ينطبق على قواعد ذلك الإمام. من هنا يتبين أن أصول الفقه من العلوم الضرورية لكل مجتهد وكل مفتن وكل طالب يهمه أن يعرف كيف تستنبط الأحكام. وإن الذي لا يحتاج إليه هم العام الذين يكفيهم أن تنقل الأقوال ولا يطالبون بدليل ولا برهان. إلى هنا ظهرت أمامنا الصورة الإجمالية لهذا العلم، والآن نبدأ في القول في القسم الأول منه على التفصيل، وقد رتبنا ذلك في 4 كتب: الكتاب الأول في الأحكام، الثاني في طرق الاستنباط، الثالث في الأدلة، الرابع في الاجتهاد، وسنتبع ذلك بالكلام في القسم الثاني وهو المتعلق بسر التشريع، والله أعلم. تفضل الشيخ. الآن علق رسنا من المقدمات، ندخل في الكتاب نفسه العلم. ليه في هنا حتى أنا أقول يلا، أنت دائما تثير انتباهك قضية جزئية وتظل شداك لغاية ما ربنا ييسر لك. والطريقة التي جريت عليها هي أنني أذكر القاعدة أولا. زين. حسب ما يقع في نفسي. طيب. يعني القاعدة حسب. حسب ما يقع في نفسي، بعد كده بيدور على الدليل من القرآن. تمام؟ أنه حسب ما يقع في نفسي أنه صحيح. ثم أتبع ذلك ببيان شاف له. ثم أتبع ذلك ببيان شاف له. ثم أبرهن على صحته. بعد كده يبرهن على ذلك. ثم أذكر أقوال المخالفين. ثم إحنا نجيب الأول البرهان من القرآن، نجيبه نجعله أولا. ثم نأخذ هذا النص أو هذا البرهان القرآني ونستخرج منه القاعدة عكس ما يقول. لا، والشيخ طبعا مقلد لمن سبقه ويحاول أن يدرس. هو اعترف بكده. طيب احنا نعمل العكس، يحاول أن يدرس ما تعلمه. طيب احنا نعمل العكس، ناخذ احنا الدليل من القرآن، الدليل القرآني اللي استند إليه، ونحاكم القرآن إلى الطريقة التي استخرجها من عندي. الطريقة التي تعلمتها نحاكم فكره. تمام. في كل ما احنا ماشيين مع بعض مش مانع، مفيش مانع، يبقى كده احسن حاجه. ماشي. ايه راي حضرتك تبدا في اي حاجه؟ ممكن في الكتاب. ممكن ان شاء الله. يلا وبعدين هقول لك حاجه ثانيه. يلا يلا ابدا في الكتاب اللي هو هنا. الحاجه الثانيه ثم وضحوا ان تحكي على إخرابية. ابدأ في الكتاب. عايزين الشغل إخرابية. ابدأ أهو. ابدأ خلاص. الشغل إيه؟ لكن أنت عمل لك ابدأ أهو. لا، فكرة حلوة والله. ما أنا قصدي كده، إحنا الشغل إحنا معنا. طيب. لكن كلامه مطلق. نجيب من هو حط قاعدة من عنده. وقبلها لها دليل. طيب هسه اتفضل. هذا. نجيب هذا. ونحاكمه إلى. هذا الكتاب الأول في أحكام. تفضل. طيب. الكتاب الأول في الأحكام. الحكم تعريفه وتقسيمه إلى كيف ووضعي ووضعي. من أين استنبطت التقسيم هذا؟ وليس يبتدي يعرفه ويجي دليل. ناخد الدليل ده ونجيب الكلام. توكل. هذا ما أظنه يعني والله. الحكم عند الأصوليين خطاب المتعلق بأفعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا، وعند الفقهاء الصفة التي هي اثر ذلك الخطاب. اختلف الاصطلاح في تعريف الحكم، فعله الاصوليون علما على نفس خطاب الشارع الذي يطلب به من المكلف فعلا، او يخيره به بين ان يفعل وان لا يفعل، او يجعل به شيئا من الاشياء سببا أو شرطا أو مانعا، فنحو وأقيموا الصلاة، وإذا تدينتم بدين إلى أجل، ولا تقربوا الزنا، وذروا البيع، وإذا حللتم فاصطادوا، أقيموا الصلاة لدلوك الشمس، لا يرث القاتل، طيب اشرح لنا كل هذه الاحكام. اشرح لنا الاول. هو دلوقتي جاب خطاب الحكم عند صليب من الكتاب الاول. الكتاب الاول في الاحكام. طيب اعرف الكتاب الاول. الكتاب مبتدا. الكتاب مبتدا والاول مضاف اليه. مضاف اليه طبعا. الكتاب الاول كتاب الكتاب مبتدا والاول مضاف اليه. المكتب الاول ماشي. الكتاب الاول الكتاب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا هو الكتاب الاول. قلنا الكتاب الاول في الاحكام. الكتاب الاول مبتدا كتاب مبتدا والاول مضاف في الاحكام جمله خبر. فين مضاف؟ فين مضاف؟ مضاف الكتاب الاول في الاحكام. مضاف ليه؟ ليه طيب الكتاب الاول اذا الكتاب مضاف مثلا كتاب مضاف والاول مضاف اليه وفي الاحكام جمله خبر. يا ابني هذا هذا خبر لمبتدا محذوف. هذا هو الكتاب الاول. هذا هو الكتاب الاول. الاول تصير صفه للكتاب ماشي مش مضاف. مضاف اليه. حاضر حاضر. هنا لو سيبوه هنا كان انتحر. ايش وراء؟ ما انت ليش اكتبوه هنا؟ لا من شوية لا مش موافق كمانتين كنت انتحر. يلا ايش اللي وراء؟ في الاحكام. في الاحكام هذا هو الكتاب الاول في الاحكام. اعرف في الاحكام ضرب ومجرور متعلق وين؟ متعلق بالكتاب. متعلق بالكتاب. ممكن اخر هذا ان دل على شيء فدل على ان الاساتذه لم يعلمونا شيئا. كان كلنا كده بربطه معلم كده مش عارفين في في كويس فده دليل على ان هو احنا خلاص كويس ده ولا لا ولا ليه لان ده ليه ولا ليه حضرتك اذا انا احنا عاوزين الايه عاوزين يعني تمتلئ قلوبنا وعقولنا وافكارنا بصدق بنشر وزير مش العظيم وزير. طيب هذا هو الكتاب الاول في الاحكام. وين هتعلق في الاحكام؟ انا قلت في الكتاب طلع ان هو كلام مش صحيح. ليه؟ هتعلق بالعلم نفسه. الجار مجرور احنا لما نسأل عن متعلق الجار والمجرور نريد نفهم انه الربط ربط الكلام كيف نربط الكلام بعضه ببعض. اي فلما نقول هذا هو الكتاب الاول في الاحكام اي احكام الكتاب يوم تعلم الكتاب. لا ما انت هنا تقدر تقول انه نبدأ بهذا الكتاب الاول في الاحكام فتعلقها بنبدأ مثلا. طيب اللي انت قدرتها نبدأ بالكتاب الاول في الاحكام فعلقها في الفعل المتعلق يكون فعل او مصدر. خبرك او شكلنا ايه هو سؤالك الكتاب الاول في الاحكام زين هي مش كده هي الكتاب الاول في الاحكام تفصلها يعني ايه ما هي كجار ومجرور عايزه متعلق ايه ماشي فهي اصلا مفصوله عن الكتاب الاول. طيب اذا فصلت عن الكتاب الاول ماشي هذا هو الكتاب الاول قل نبدا في الاحكام نعم او ابدا في الاحكام ايضا اتعلقها بالفعل المقدر تمام ماشي بس توصل هكذا ماشي يعجبك ماشي الحال. عندك اعتراض على شيء؟ اللغة العربية لست ف... لا ليس يلا يلا يلا امشي امشي حاجة خالص امشي في الموضوع الحكم اعجل انت ممكن يقول الكتاب الاول خلاص بقى عم الشيخ محمد بقى خلاص خلاص ممكن يعني برضه حتى على كبير سواء ابدا او اختص او يعني اخواننا احنا ممكن يعني ممكن نقعد مع بعض احنا بعضينا كده ونقرا كتاب النحو مع بعضينا احنا في جلسه لوحدينا ان شاء الله لما نرجع الشيخ منصور جاي يدرس لنا يلا ان شاء الله ماشي الحكم تعريفه وتقييمه الحكم الحكم عند الاصوليين خطاب المتعلق خطاب الله خطاب المتعلق بافعال المكلف كم واحد؟ آه. يا خطاب الله. إيه. شافوت يا خطاب الله. إيه. إيش كذا؟ خطاب المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله هذا هذا هذول الحمير اللي ذي حققون. خطاب الله المتعلق. ذي لخبط الدنيا. لأنهم جهلة. يصدون للتحقيق وللكذا مين اللي محقق هذا؟ دار الحديث. دار الحديث. يجيبون طلب لا يعني عاملين نفسهم احمر وابيض خطاب الله المتعلق بافعال المتعلق خطاب الله المتعلق صفه للخطاب خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخيرا ووضعا طيب تفهم عند الاصوليين تفهم تفهم اريدكم تحضروا هذه كامله هذا الكتاب النقد والتحليل احنا عاوزين حضرتك دلوقتي في عندنا طيب طيب طيب يعني لما حضرتك قرات معانا احنا نقرا الجزئيه دي يا دكتور استوقفنا كل كلمه وقفنا عندها زين هذا خذ الاحكام عندك الحسن والقبح النقطه الاولى اللي هي في الصفحه 22 من 21 22 طيب الى النقطة الثانية اللي هي 24 عندك للصفحات 4 ماشي اذا تحبون تاخذون النقطة الثانية احسن تاخذون النقطة الثانية حضرتك يعني احنا دلوقتي قرأنا طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية وما الجمع بين الطريقتين احنا نريد ان طيب اقرأ اقول للحكم التكليفي لغاية الحكم التكليفي اللي هو من 21 الى 33 ماشي 33 من 21 الى 33 تفضل يعني انا اقصدتك التي احنا عندنا طريقة المتكلمين ايش طريقة طريقة في اصول الفقه متكلمين اسمعك يا صدي اللي يسمعك يا صدي شيخ مطلع طريقة المتكلمين يلا يلا وطريقة الحنفية احنا عاوزين الطريقة العنوانية يلا نقوم نصير ما انت حتقرأ هذه تقرأها خمس مرات على الأقل كل مرة تستنبط وتكتب ملاحظاتك اه زين وتكتب اسئله فقط على اللي هو غامض عليك أسئلة؟ أي اطرح على السؤال وشوف، بحيث أنا يكون دوري أنتوا بعد ما ذاكرتوا وعملتوا اللي عليكم يكون دوري إيه؟ أجاوب على أسئلتكم. طيب هل في كتاب آخر على نفس المنوال نرجع إليه مع على نفس ارجع على المحصول او كتاب خلاف او ابو زهره في اصول الفقه خلاف جيد خلاف من يبقى خلاف اصول الفقه بتاع وزاره العقل اللي عاوز يزود يعني في عندنا يزود يفهم يعني يزود حصيله المخ يعني وزاره المخ. يلا نقوم نصلي متوضي يلا يلا خلينا نصلي حتى اليوم اللي حيحدثنا عن الأمة.